صح مالا يا هو انت جماعة، بتسجل على الخطبة ده يدي بتسجله؟ لا احنا بنسجل عن طريق عصفورة السماعة أو بمجرد حضور محاضر ساعات. الدكتور عصفور البطارية ساعات المركز محاضر بتتقطع متخصصا فعلا. ده قد ايه بقى؟ المخطوطات ممكن يعني انهاء ده دور قد ايه؟ اجيب المحاضر أربعة ب 24، وأشيل فانتم بعدين؟ يعني محظوظون بوجود خلي الدكتور بالك عصفور تسريب. والناس بتعمل الطب عصفور. عشان ده اطول عشان الوقت. ينفع بقى يشتغل على الكمبيوتر يشيل بيانات برضه كل حاجة؟ فلاشة ممكن تكون كتير، ممكن يشيل بيانات فايلات يعني، فيديو مش صور كلام وورد والله. أي حاجة، بس فلاش ميموري يعني يشتغل الاثنين، يعني تسريب موضوع هذه المحاضرة تاريخ المخطوط العام. وأتصور أنه قد يكون من المفيد أن ننفق دقائق معدودات في مسألتين قبل الحديث عن تاريخ المخطوط. المسألة الأولى هو تعريف المخطوط العربي، والمسألة الثانية هي أهمية المخطوطات العربية بالنسبة لنا في المكتبات طبعا. بالنسبة لتعريف المخطوط العربي، حضراتكم تعرفون أن لكل لفظ في اللغة دلالة لغوية تحددها المعاجم، معاجم الألفاظ، ولكن بعض الألفاظ يحملها أهل الاختصاص دلالات اصطلاحية أضيق قليلا. فالحديث مثلا هو الكلام في اللغة، ولكن لو عند المتخصصين كلام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والفقه في اللغة هو الفهم، ولكنه عند أهل الاختصاص فهم أحكام الدين بصفة خاصة. فدائرة دائما المختصون يضعون قيودا على المصطلح، فيضيق المصطلح من وجهة نظرهم، وتبقى دي اللغة المتعارف عليها بينهم. المخطوط أيضا له دلالة لغوية ودلالة اصطلاحية. المخطوط في اللغة هو كل ما كتب بخط اليد لغة، إنما الصلاحة لابد أن تضيق الدائرة. فمثلا النقوش تكتب بخط اليد، الوثائق ثقة الزواج والطلاق والبيع والرقم وأي وثيقة تكتب بخط اليد، بس دي بنسميها نقوش ودي بنسميها وثائق. هل تدخل النقوش عندنا وهي مكتوبة بخط اليد؟ لو واحد كتب اسمه على يافطة وحطها على الباب، ما هي مكتوبة بخط اليد. لو واحد كتب هذا قبر فلان الفلاني، ما هي مكتوبة بخط اليد، فهي مخطوطة بالتأكيد مش مطبوعة، مخطوطة عكس مطبوعة. إنما لا تدخل عندنا، تدخل عند علماء الآثار. الوثائق أيضا تخصص يدخل عند أهل أصحاب الوثائق ولا يدخل عند المخطوطة. أقول هذا لكي يتبقى لنا فقط كمخطوط الكتاب المخطوط، الكتاب الذي كتب بخط اليد. ده كلمة المخطوط، ده تعريف المخطوط عندنا. عندما نتكلم عن المخطوط يبقى أقصد الكتاب. العربي أيضا قد تثير جدلا، هل هي نسبة إلى جنس العرب أم إلى لغة العرب أم إلى بلاد العرب؟ لو أننا قصرناها على الدلالة الجغرافية شبه الجزيرة العربية، يبقى إذا يدخل عندنا الحضارة السبائية والمعينية والحميرية التي كانت في جنوب الجزيرة العربية، ويخرج من عندنا التراث التركي والفارسي والأندلسي كلها طالما خارج البلاد العربية. يبقى العربية هل العروبة هنا نسبة إلى بلاد العرب؟ ولا إلى جنس العرب؟ ما كتبه العرب يبقى عربي، وما كتبه غير العرب يبقى مش عربي. لو طبقنا ده إن شاء الله بقى هيخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب الكتب الستة الكبار لم يكونوا عربي. يخرج سيبويه أعظم علماء النحو العربي، لأنه لم يكن عربي. إن كان بقى العروبة عروبة جنس أو عرق، فإذا كانت العروبة تقصد نقصد بها عروبة المكان المصطلح الجغرافي، دي لها دلالة. المصطلح العرق أو الجنس السلالة تبعاً لها دلالة أخرى. إذا قصدنا بالعروبة هنا عروبة اللسان، كل ما كتب باللغة العربية سواء كتب في بلاد العرب أم خارج بلاد العرب، سواء كتبه عربي أصيل أو كتبه مستعجم، يبقى ده هتتسع الفكرة. سندخل عندنا ما كتبه الأتراك حينما كانت تركيا تتكلم العربية، وما كتبه الفرس حينما كانت بلاد فارس تتكلم العربية، وما كتبه الأندلسيون حينما كانت أسبانيا تتكلم اللغة العربية، بصرف النظر عن المكان وعن العرق أو السلالة. إذا نحن هنا حينما نتكلم عن العربي نقصد بها ما كتب باللغة العربية، سواء كتب في بلاد العرب أم خارج بلاد العرب، سواء كتبه عربي أو أجنبي. طالما يكتب باللغة العربية يبقى مخطوط عربي. إذا سنتحدث عن المخطوط، الكتاب الذي كتب باللغة العربية، دي دلالة المخطوط العربي. طيب ايه اهميه، ما اهميه المخطوطات العربيه؟ هي كما تعرفون ان مخطوط عكس مضروب، والقضيه التي ساتحدث عنها اليوم واليوم عن تاريخ المخطوط العربي. باختصار قبل ان ندخل في التفاصيل، قلنا مخطوط عكس مضروب. متى بدات المخطوطات العربيه ومتى انتهت عصر المخطوطات؟ نتكلم كده بصفة تقريبية، نقول النهاية سهلة، النهاية تحددها ظهور الطباعة. مع إن ظهور الطباعة دائما حينما نؤرخ بأحداث عظيمة تبين، يعني نقول حتى مولد النبي عليه الصلاة والسلام في ذكرى الأيام دي عامل فيه حدث حصل، بنقول الدولة العباسية حصل انقلاب على الأمويين وانتقلت الخلافة من بغداد من دمشق إلى بغداد. فهنا نقول انه لابد ان احنا نشوف الحدث ده الطباعه ظهرت، انما هل حدث سنه 132 هجريه اللي هي عندما حصل الانقلاب على الامويين وبدايه الدوله العباسيه، هل حصل ان الناس كلهم كل الامويين ماتوا وكل السيدات خلفوا عباسيين وناس صغيرين؟ ما حصلش، ما بيحصلش كده. يعني احنا بنفرق بين حدث من سنه 132 هجريه الدوله العباسيه، انما العباسيين دول كانوا عايشين في اخر عصر الاموي، المسلمين نفس اوائل الصحابه كلهم كانوا عايشين في العصر الجاهلي، زي ما بيسموه في المخضرمين مخضرمو الجاهليه والاسلام، يعني مخضرمو الدولتين العباسيه والامويه. اذا انما بناخد حدث كبير مؤرخ به ونبقى حاطين في ذهننا ان هذا الحدث لا يعني النهايه الحاسمه. وأقول هذا لأن ظهور الطباعة لا يعني بالقطع أن هنا انتهى عصر المخطوطات، لا، سيستمر فترة، ولكن الضوء سيظل يبهت يبهت إلى أن يتلاشى. ظهور إنما إذا إنما نأخذ هذا الحدث برضه ونقول أن الطباعة بقى لها مثلا 200 سنة، 200 سنة في العالم الطباعة العربية. طيب إذا كان 200 سنة، نحن الآن في 1400 مش كده؟ 1430، يبقى أنا عندي 1200 سنة في التاريخ الإسلامي، وعندي غير ال 1200 سنة عندي 200 سنة قبل الإسلام اللي هي بتسمى العصر الجاهلي. والذين أدركوا الأدب العربي قالوا إن هناك جاهليتين، جاهلية أولى لا نعرف عنها شيئا، وجاهلية ثانية هي التي وصلتنا أخبارها ومنها الشعراء العظام أصحاب المعلقات. قالوا ذلك استنادا إليه، استنادا الى ان شعراء العصر الجاهلي يعتبروا الذروه في الادب العربي، كلما اقتربت منهم كلما اقتربت من القمه كلما كنت مجيدا. قالوا هل معقول ان اول الشعر العربي يبدا بالذروه؟ لا بد ان هناك مراحل اخرى كثيره مرت ولكنها لم تصل. فهنا الذي نعرفه من 150 الى 200 سنه قبل الاسلام، اللغه العربيه التي تكلم بها الجاهليون قبل الاسلام ب 200 سنه هي نفس اللغة التي نتكلم بها الآن. ولم يحدث في تاريخ العالم القديم ولا الوسيط ولا الحديث إن اللغة عاشت 1600 سنة. إحنا 1400 خد 200 سنة كمان، 1600 سنة لم تتغير. الألفاظ التي تكلم بها الجاهليون هي نفسها، الدلالات هي نفسها، ربما بعضكم يقول لي اللغة دي لغة صعبة، واحد يقول لي كيف نبكي ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحول من لا صعب أوي. أقول لا، المسألة بسيطة. الفرق بيننا أو الصعوبة التي أجدها في قراءة التراث العربي القديم مصدرها حاجتين. الشيء الأول أن في أسماء أماكن، والأسماء الأماكن أنا لا أعرفها. سقط اللواء والدخول وحول أسماء أماكن. لو قال كيف نبكي من ذكرى حبيب في مصر الجديدة وحلمية الزيتون والعتبة كانت حلوة أوي. إنما أنا لو قلت ده حلو أوي، اللي بيعرفها يقول مش هيعرف الزيتون من الحلمية من الخبرة من بتاع، مش هيعرف. إحنا أديكم مثلا أوضح مواقيت الحج، المواقيت المكانية. أسماءها اتغيرت، الأماكن مش تدل في الكتب الفقه. اللي يقول لك المصريين بيروحوا في رابغ يروح هناك يقعد ياكل سمك بتاع المكتب بتاعنا بتاع من بعد أهل مصر. رابغ ده مش اللي موجود، الاسم اتغير. اذا دي اسماء اماكن لا يعرفها الا من مر بها. فانا لما بلاقي ده مصدر من مصادر، المصدر الاول للصعوبه، ان اسماء اماكن انا لا اعرفها لاني لم اعش في هذه المنطقه، ولان هذه الاسماء ربما تكون قد تغيرت وبتتغير اسماء الاماكن. الصعوبه الثانيه جايه من ان كل شاعر له معجمه، كل كاتب له معجمه لغه. احنا ما في المتعاصرين مش عندنا عباس العقاد وطه حسين. لما طلع حسين بسوء زاد العلاقات بسوء صعب. ولما كانوا يقرروا على الطالب الثانويه العامه كتاب للعقاد يتعقدوا في المغني، وكانوا بيقرروا اسهل كتب العقاد قريه عمر مثلا. وشخصيه عمر شخصيه عامه تفرض نفسها يعني. ومع هذا الطلبه يجدوا صعوبه لما يقرروا عليهم كتاب لطه حسين يلاقوه سهل. ما هو الاثنين متعاصرين. هل المنفلوطي زي الرفعي؟ لا، انتوا هنا احنا في دار العلوم. الرفعي ده عشان تقرا له تقعد كده تتعدل وتحط الطربوش على دماغك وتجيب القهوه تشربها وتحط بتدخن تشرب سيجاره وتتعدل عشان تقرا الجمله كالاكله الدسمه الصعبه تستمتع بها، ولكن تقراها مره واثنين وثلاثه عشان تستمتع بيها. والاثنين متعاصرين. عنتره لما قال يا دار عبلة بن جوائد، جوائد اسم مكان، تكلمي واعمي صباحا دار عبلة وسن، ده كلام ممكن يتغنى به الان، كلام سهل جدا. اهو ده عنتره معاصر لامرؤ القيس وشعر. فاذا اللغه واحده لم تتغير لغايه النهار، لا في اوزان شعرها ولا في دلالات الفاظها ولا في نحوها، نفس القواعد. والسبب في هذا بسيط جدا، ارتباط هذه اللغه بالقران الكريم. يهتف حتى كل المحاولات التي بذلت لمحاولة تغيير اللغة وتبسيط اللغة ونكتب كما نتكلم كلها باءت بالفشل. لأن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تكفل بحفظ القرآن. لو تركونا كنا ضيعناه. ده من لطف ربنا أنه هو اللي تكفل بحفظ هذا القرآن. فارتباط اللغة بالقرآن هو اللي خلاها تنتشر انتشارا ملفتا للانتباه في كل الدول اللي بلغتها دعوه دي. مصر دي نموذج على فكره. اللغه العربيه ابتلعت كل ما على الارض من لغات، حيث ما انتشر الاسلام انتشرت اللغه. لانها لغه عباده. المسيحي الفرنسي يتعبد بالكنيسه باللغه الفرنسيه، والالماني بالالماني، والهندي بالهندي، بالاردو ولا بالهندي ولا باي لغه بتاعته، الا المسلم. لابد ان لغة الصلاة اللغة العربية. وذلك هو ربنا شرفنا بأن أنزل القرآن بهذه اللغة، ده شرف لينا احنا يعني. فإذا ارتباط القرآن أو اللغة العربية بالقرآن هو الذي أتاح على هذا الاستمرار. إذا أنا عندي 1600 سنة لغة واحدة ما تغيرت. بعد زمان عندي بعد ثاني مكان، حيث ما انتشر الإسلام انتشرت اللغة العربية. في تركيا تلاقيها، في ايران تلاقيها، في اسبانيا تلاقيها، في المغرب العربي تلاقيها، في الجنوب تلاقيها، في افريقيا تلاقيها. اذا عندي الى جانب البعد الراسي الزماني عندي بعد افقي مكاني، حيث كل مكان بلغته دعوه الاسلام وصلته اللغه العربيه ووصلته الكتب العربيه. لذلك احنا عندنا اديت امثله الوقت من شويه احنا بنتكلم البخاري ومسلم. في الجمهوريات السوفيتيه يتكلمون اللغه يكتبون اللغه العربيه. فإذا أنا بعد ثاني مكاني، بعد ثالث نوعي عصر المخطوطات وعصر تألق الحضارة العربية. ففي الدين قيمة. تراثنا أنفس ما تقتنيه مكتباتنا هو التراث المخطوط. ليه؟ لأن ده عصر الحضارة. كنا أصحاب حضارة وكانت اللغة العربية لغة حضارة، وكان من يريد أن يتحضر لابد أن لا سبيل له إلا أن يمر عن طريق اللغة العربية. فلذلك انشأت مدارس التعليم اللغة العربية. لما كان الطب أروع ما كتب في الطب كان باللغة العربية، أروع ما كتب في الهندسة في الفلك في الجغرافيا كان باللغة العربية. فبدأوا يتعلمون اللغة العربية لأنها لغة حضارة، تماما كما نتعلم نحن اللغة الإنجليزية لأنها لغة حضارة. تقدموا ونقل إلى اللغة الإنجليزية تراث كل تراث الأمم المختلفة، حتى أنفس ما يكتب في اللغة العربية ينقل للإنجليزي. ده اللي حصل زمان برضه. أوروبا عرفت أرسطو وأفلاطون عن طريق الترجمات العربية 300 سنة، لم يعرفوا النصوص أرسطو إلا بعد سقوط القسطنطينية لما رجعوا للنصوص اليونانية وترجموها من اليونان، إنما قبل كده من خلال الترجمات العربية. وأنا أقول أرسطو زي أقول أرسطو لأن ده بالذات يثير مشكلة. الرياضة سهلة، الفلك سهل، الجغرافيا، إنما إلا الفلسفة، الفلسفة دي بتصطدم بمسائل دينية. فكنت حتى يعني وده يبين ان المسلمين لم يتحرجوا ابدا من ان ينقلوا، نقلوا الفلك ونقلوا الرياضه ونقلوا الجغرافيا ونقلوا وحتى الفلسفه، ولكنهم طوعوها وخرجوا لنا اللي هي الفلسفه الاسلاميه. فلسفه لا تخرج عن عباءة الدين، او على الاقل لا تصطدم به، لها حدود، لها سقف ينبغي الا تتجاوزها. كويس. فهنا بنقول انه عندي بعد زماني وبعد مكاني وبعد حضاري، الثلاث ابعاد دول بيدوا للتراث المخطوط قيمه لا نظير لها في اي تراث امه اخرى. ليس هناك امه في العالم عن الانجليز النهارده شكسبير بالنسبه لهم اولد انجلش، صعب جدا بالنسبه لهم. والانجليز يعني اللاتين، اللاتين جاي من اليونان، شغلانه كل اللغات، لان زي ما حصل الفرنسي والالماني والاسباني والكلام ده، هي لغه لاتينيه تماما زي اللغات المحليه دلوقتي. لو السوري يتكلم باللغه اللهجه السوريه، والمصري باللهجه المصريه، واليمني باللهجه اليمنيه، هتبقى اللغه العربيه لغه متحفيه زي اللغه اللاتينيه. انما من حسن الحظ زي كما قلت ارتباط اللغه بالقران هو الذي اتاح لها ان تصمد وان تبقى وان تجد من يدافع عنها وان تنتصر كل الدعوات التي حاولت ان او التي تصدت لمحاولات التطوير اللغه بحجه التطوير والحضاره والكلام ده. فهنا انا بقول دي بيدي قيمه لتراثنا المحطوط. عندي بالتقريب، ما نقولش بحدد لان لسه ما بداتش التاريخ، انما عندي 1400 و200 قبلهم، ادي 1600 سنه. عندي مساحه واسعه جدا فيها تراث محطوط، وعندي تراث حضاري، حضاره امه في هذا التراث. الكل كان محطوطا ولم يكن مقطوعا. ولذلك اقول واكرر ان انفس ما تقتنيه مكتباتنا هو المخطوطات، لان احنا الان احنا حضاريا في مكانه متاخر حقيقه، ولا بد ان نعرف ذلك وان نعترف به وان نحاول ان نصحح انفسنا. ما نقولش احنا احسن ناس، لا، احنا فعلا كنا احسن ناس الان، انما الان احنا بنحاول ان نتعلم من اللغه الاخرى ونحاول ان نكون مثلهم. ده مقدمه كده عن المعنى المخطوط واهميه المخطوطات العربيه. ابدا بقى طبعا بموضوع متى بدا المخطوط. احنا قلنا الطباعه هي تحدد الخاتمة تحديدا تقريبيا وليس تحديدا بنون، ده حد تعسف زي ما بنقول ان درجة النجاح 10 من 20، بنقول ده حد تعسف. طب 9 فرق الدرجة، طب ما هو لو 9 فرق الدرجة هيبقوا 8 وهي فرق الدرجة، ولو 7 هنوصل لو 6، فبنقول دي 9 ال 10 دي حد تعسف اللي قبلها ده فرق النجاح. فبرضه بنقول ان ده الطباعة دي حد فاصل بين عصر المخطوطات وعصر المطبوعات الى حد ما، ولا نستطيع ان نقطع. وبالمناسبه انا عايز اقول حاجه، ودي معلومه يعني معروفه، ان نحن في الدراسات الانسانيه بيقولوا ان دراساتنا دي لا تعرف اليقين العلمي. اليقين العلمي موجود في العلوم التطبيقيه 5+5 تساوي 10، ولذلك في العلوم دي سهل جدا تاخد الدرجه النهائيه. عندنا صعب جدا، لو واحد قال 5+5 تساوي 87 بتدي له ايه؟ بتدي له صفر. طب لو قال 9 برضه بياخد صفر، ما تقولش فرقت واحد، لا، هي برضه يا صح يا غلط. هنا يقين علمي لا مجال. انت في النحو سهل جدا تاخد درجه نهائيه، صعب جدا تاخد درجه نهائيه في الادب مهما كتبت، لان زي ما بقول دراسه يعني ما فيهاش اليقين العلمي مش موجود. واحد بيعمل دراسه على الموضوع ويجي بعد 100 سنه واحد يعمل نفس الموضوع، وانت بتعمل دراسه عن موضوع سبق ان بحث بس من 50 سنه مثلا حسب المخرجات او لقيت مصادر او الى اخره. اذا انا بقول ان احنا النهايه هي عصر الطباعه تقريبا. طيب البدايه احنا بنقول لحد 1600 سنه 200 سنه قبل الاسلام هو العصر الجاهلي. طيب هل وجدت مخطوطات بدايه من العصر الجاهلي؟ طبعا السؤال ده عشان لكي نجيب عليه نشوف متى توجد الكتب المخطوطه في اي امه من الامم؟ لا بد من توافر ثلاث عناصر. اذا توفروا في اي امه يبقى ابحث عن الكتاب المكتوب. اولا لا بد ان يكون هناك اول حاجه اناس يعرفون الكتابه والقراءه او كتابه رموز يعبر بها الناس عما في صدورهم ايا كان شكل الرموز. المصريين القدماء يرسم عصفوره يرسم عارفين على المعابد. الصينيين لهم، اليابانيين لهم، اللاتينيين لهم، العرب لهم. لابد ان يكون هناك رموز يعبر بها الناس عما في صدورهم وناس تعرف تطبق دي وتقرا. ما يقولش انا بعرف اكتب بس هيكتب هيمسك ورقه ويقعد يشخبط تقول لي يقول لك انا اكتب بس لا مش عارف ما تكتب تكتب وتقرا اللي كتبته يعني. فهنا بنقول ايه؟ انه لابد من الوجود كتابه وكتاب اول عنصر حتى رموز ونستعرف نستخدم الرموز دي. الحاجه الثانيه لابد من وجود مواد صالحه لتلقي الكتابه وتكوين الكتب. واقول تكوين الكتب دي مهمه ليه؟ لان طب ما هو الخشب ده يتلقى الكتاب، الشغل اللي في جنينه الحيوانات ما بيكتبوا عليه، الادراج اللي في المدرجات بيكتبوا عليه، العربيات بيكتبوا عليها وطلعوا نقطه طريفه قوي ان عربيه 4x4 يجوا العيال بالمسمار يساوي يكتبوا يساوي 16 فصاحبها راح كاتب يساوي 16 فهو الشعور ده تقول واحد بالمسمار راح كاتب جنبها صح. يعني المساله انه نوع من ال احنا عندنا حاجه كده جواه الناس هو مش اصدق هو ماسك مسمار وماش اي عربيه هو عيل صغير ماشي في الشارع مش اصدق ولا قصدنا ولا بتاع وشعور عدواني جواه وما ترباش من المشكله. المهم انه انا عندي اذا كتابه وكتاب ورموز ومواد صالحه لتلقي الكتاب وتكوين الكتب. الحجر يتلقى الكتابه، المعدن النحاس يتلقى الكتابه انما لا يكون كتبا. الجريد النخل يتلقى الكتابه والعرب كتبوا على جريد النخل انما لا يكون كتبا. يبقى اذا مواد صالحه لتلقي الكتاب وتكوين الكتب. العنصر الثالث لابد من وجود التراث. يحرص الناس على تسجيله واقتنائه. حاجه عايز اكتبها واحتفظ بيها زي الفلاحين في البيت. الفلاحين ما بيعرفش يقرا ويكتب انما مال عنده ايه بيحتفظ بايه؟ عقد الارض، وصولات الامانه، الديون، الحاجات اللي ليه، الحاجات اللي عاوز يقتني يحافظ عليها. ولذلك حتى الفلاحين صحيح لما يلف ورقه يلفها يبرمها كده ورقه تتلف كده تتلف كده ده ده ده, ده فاهم كويس قوي. لان لو اتطبقت الورقه لو انت شفت شهاده الميلاد اللي في الدوسيه بتاعك ما كان التطبيق هتلاقي الكلام متمسح بعد 20 30 سنه ولا بتاع. انما وزيك العرب المصريين القدماء واليونان والكلام ده كان البرد يلفوه لفاق ما ينفعش يطبق. فانما الفلاحين ايه الورق الذي يحرص على اقتناء ايه لابد من حاجه عشان ربنا يقرا ولا ما يكتبش يقرا ولا ما يقراش انما يحرص على تسجيله واقتنائه. الوصولات الماليه واللي عليا عزيمة جواز، عقد ما اعرفش ايه، عقد بيع، عقد شراء، عقد بتاع ده، كل ده نصوص يحرص الناس لابد من وجود نص، يحرص الناس على تسجيله واقتنائه عشان يبقى في كتب. اذا نثبت الثلاث عناصر دول، متى توافرت او اكتملت العناصر الثلاثه؟ ان كان في العصر الجاهلي بيبقى في مخطوطات في العصر الجاهلي. ما فيش بقى تشوف صدر الاسلام، ما فيش بقى تشوف عصر الامم، ما فيش نمشي بقى مع السلام. تعال نشوف العصر الجاهلي. ناخذ العنصر الاول. هل عرف العرب الكتابه في العصر الجاهلي؟ وهل في ناس بتكتب؟ الاجابه نعم. ما الدليل؟ وده من الدليل؟ الدليل عندنا اكثر من دليل اكثر من دليل. اول دليل تلاقي يقول لك في اخبار بتقول البلازوري في فتوح البلدان يقول ان الاسلام دخل وفي قريش 17 نفرا يكتبون. وجاء في الاوس والخزرج في المدينه وقال في 11 واحد وعدوهم بالاسم. انا عندي اخبار تقول ان هناك اناسا كانوا يعرفون الكتاب والقراءه. احد يقول لي ما يمكن الخبر ده يحتمل سكور كذا؟ ممكن دليل واحد مش كفايه، انما الدليل ده عندي قوي جدا يرجح كلام البلاذوري ان القران لما نزل لا ناس كتبته، ما راحوش مدرسه اول عشان يتعلموا، لا ده اول ما نزل كان في ناس عرفت فكتبت القران، فده يؤكد صحه كلام البلاذوري، يؤكد صحه كلام البلاذوري. الدليل الثاني انا عندي، انا بقول القران اتكتب لسه ما جتش نص القران، لان نص القران يؤمن به المسلمين، طب غير المسلم يقول لك انا مش دعوه، خلاص هو انت مش دعوه، نجيب لك الدليل الثاني هنريحك. اول حاجه نصوص تذكر ان هناك اناسا كانوا يعرفون الكتابه والقراءه في العصر الجاهلي، وهذه النصوص يدعى ايمها ان القران حينما نزل وجد من يكتب. الحاله الثانيه اشعار جاهليه تذكر تشبه، يعني ترد فيها تشبيهات بالكتابه وذكر للاقلام والاحبار، وعارفين العرب يرتحلون وراء العشب، غنم وميز وبتاع وقاعد يرعاه في حته فيها ميه، يرى ما بيخلص العشب يمشي يروح حته ثانيه، لما يروح في حته يوصل خيمه، الخيمه سقفها كده زي تماما ليه؟ عشان لو نزل ميه تتدحرج عليه، يجي زي حوالي الخيمه ويعمل حفير داير ما يدور عشان لما الميه تنزل تتجمع في هذا الحفير، يقوم يشربوا منها ويسقوا الابل وكلام منها، وبعدين لما يجوا يمشوا يخلعوا الخيمه ويمشوا. الاناير الدايره اللي ما يدور دي بعد فتره الزراب هيردمها. فالراجل راح يشوف القبيله بتاعته فلاقي لقاهم مشوا، فقال ايه؟ ما تبين العين من اياتها، ايات يعني علامات، وتقولون من ايات الله يعني من مظاهر قدرته. ما تبين العين من اياتها غير نقي، النقي اللي هو الحفير ده اللي حوالي الخيمه، مثل خط بالقلم، كان واحد ماسك قلم وعمل دايره في الرمل. الانسان طبعا لا يشبه الا بشيء يعرفه. بقول لك انا هعمل لك مكتب، تروح للنجار تقول له عايز مكتب، يقول لك عايز خشب ايه؟ تقول له عايز خشب الخشب ينفش، يقول لك يعني ايه خشب ينفش؟ يعني الناس تقول له خشب سويد مسكي زان، ده حاجه يعرفها، لا تشبه الا بشيء معروف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في حكايه الانفاق كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلى، لا يقدرون على شيء من مكسب. لو قال لهم رخام زي الرخام، هو الرخام يعني ايه؟ وقال له ده صخره وعليه شويه تراب خفيف بقى، نزل المطر لزق مهما زرعت مش هيطلع، من احد البلد لو زرعت عليه مش هيطلع. بعد يوم استطعت من فوق من رباط الخيل، لو قال لهم دبابات وطيارات ودبابات يعني ايه؟ حاجه بتدب زي النمله كده مثلا، ما يعني ما لازم تجيب له حاجه يعرفها. فاذا الشعراء الشعر العربي يحفل بإشارات إلى الكتابة وأدواتها، يؤكد أنهم يعرفوا الكتابة. مش هقول أمثلة كتير لأن ذاكرتك إجازة مفتوحة. بنسى. كويس؟ كتابة كويس اللي أفتكر أعرف أيضا مش بس كده. يبقى أنا عندي أشعار تؤكد أن العرب عرفوا الكتابة. عندي أيضا أخبار وأشعار. عندي نقوش دي آثار مادية بقى. نقوش عثر عليها في طريق القوافل في الشام، من الجزيرة إلى الشام في طرق القوافل، طبعا أنت عارفين زي الطرق الصحراوي، يبدأ آثار صحراوي بعد شوية يحطوا محطات، كان زمان كده ولازم المحطات تتعمل، لأن مع الإبل المسافات طويلة ولازم يقعد يريح وياكل والناقة تستريح وتشرب يعني بالشكل ده. ففي المحطات دي وجدت نقوش عثر عليها، نقوش فيها كتابات تثبت امرين. نقش زبد وحران والنمارة وام الجمال، اربع نقوش، اثنين جاهليين واثنين اسلاميين، بيثبتوا حاجه، يثبتوا ان اولا ان العرب كانوا يعرفوا الكتابه في العصر ده. والشيء الثاني ان هذه الكتابه التي نكتب بها هي التي تطورت عن الانباط، عن النبطين. يعني الاراميين ثم الانباط ثم العرب. يعني الكتابة العربية تطورت عن النبطية والنبطية تطورت عن الآرامية لما تاخد الخطوط وتطورها. إذا الانسان كان عنده نقوش ماديه اللي ما مش مصدق لو اعمى وبيحسس هيعرف ان في خلاص في حاجه مكتوبه. يبقى انا عندي نقوش تثبت معرفه العرب في الجاهليه بالكتاب. عندي بعد هذا دليل انا اخرته ليس تقليلا من شأن بالعكس انما لانه غير نقل من القران الكريم ونفسه يثبت للعرب معرفه بالكتاب. نور والقلم وما يسطر والطور وكتاب مسطور في رق منشور. اداه الكتابه هي الرق. وبعدين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هم قاعدين يصعدوا العملية قلة أدبهم بقى عمالين بقى يعني تعجيز. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كتابا نقرأه. يعني المسألة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها خلى حد يكتبها فهي تملى عليك. يعني القرآن الكريم في مواضع كثيرة يثبت للعرب معرفتهم بالكتابة بالعصرية. إذا أنا عندي أدلة كافية تقول ان الكتابه انه كانت هناك كتابه وكتاب. ناتي للعنصر الثاني وهو مواد الكتابه. على اي شيء كانوا يكتبون؟ كتبوا على الاجزاء العريضه من جريد النخل سماها العصب والكرانيف. انتوا عارفين جريد النخل الحاجات الرفيعه يقشروها كده ويقطعوها ويعملوها اقفاص. العريضه شويه اسمه العسيل. الجزء اللي متسق بجذع النخل الاعرض اللي هو الكورنات اللي هو بيقطعوها ويطلع سلالم الفلاح عشان يطلع النخل نفسها. فالكرانيف كتبوا على العصب والكرانيف لان النخل هو اللي موجود هناك. نخله سبحان الله نخله من شجره غريبه فعلا. يعني العرب عندهم النخله والجمل. النخله دي معجزه نباتيه والجمل معجزه حيوانيه. فهنا بنقول ايه؟ انه كتبوا على انما دي لا تكون كتب. كتبوا على اللخاف. اللخاف تعرفها المعالم بانها الحجاره البيضاء الرقيقه. هو مش قالب طوب. مش هيكتب على قالب طوب. اللي عارفين اللخاف زي الفلاحين يسموها الشقافه. القلم عارفين القلم؟ القلم بتتكسر على الحته دي اسمها اللخاف. الحجاره البيضاء الرقيقه. نوع من الطين ما مطبوخ معمول بطريقه انه ما يبقاش تقيل ولا بكام. كتبوا عليه. الامام الشافعي سنه 200 او 200 الا شويه لانه 204 رحمه الله عليه كان يقول ايه؟ كنت اسف كنت بعد 200 سنه من الاسلام او 200 الا شويه. يقول كنت راح المسجد ولنكن عند امي ما تعطيني اشتري به قراطيس. فكنت اذا رايت عظما يلوح وانا ماشي رايح الجامع اخذه فاكتب فيه ثم اطرحه في جره كانت لنا قديما في البيت. يعني كتبوا على العظام عظام الاكتاف والاضلاع. اكتاف الايد والاضلاع. انا رايت عظما ملوح يعني عظم عديد ممكن اكتبه اعمله لوح واكتب فيه. فالكتاتيب كان فيه التلميذ ياخذ لوح يكتب عليه سواء لوح خشب ثم لوح ارجواز ثم لا دي مرحله العصور الوسطى المتاخره التي ادركتها انا بعدها لما كنا زمان نروح المدرسه لوح بلوح في العصور الوسطى طبعا مش انتم مش دعوه عليه. المهم كان عظما ملوح العظم العريض يكتبون على العظام العظام الاكتاف والاضلاع اكتاف الابل واضلاعها. مش هيجيب عظم عصفور ويقعد يكتب عليه ما ينفعش ولا عظم الفرخه ولا كلام منه. كتبوا على العصب كتبوا على اللخاف كتبوا على ال ال اللي قلت ايه؟ العصب والكرانيف والعظام واللخاف. وكتبوا على حاجه اسمها المهارق. المهارق ده قالوا قماش. على فكرة هراقة في اللغة بمعنى أراقة وانت تروح تحل محل بعضها. إنما المهارق دي كلمة ليست عربية لذلك ما تدورش عليها في المعجم بتاع عايز ولا أشكلها. هراقة ليست عربية ولا صلة لها بأراقة. المهرق مهر كرد كلمة فارسية. قماش كان يسقى الصمغ ويكتب فيه. ولكن اللحظة كلها يقال للكتب مهارق إلا أن تكون كتب عهود أو دين. زمان بل في العصور الوسطى المتأخرة حينما كنت في المرحلة الابتدائية، ابتدائية سواء الابتدائي والإعدادي والإعدادي اللي كان السنة 5 سنين، كانت المحفوظات الإنجليزي بالذات يجيبوها لنا على ورق. أتصور إن هي دي مهارة المهارة الابتدائية دي، عبارة عن زي ورقة كرتونة وعليها طبقة مشمع رشاش خفيفة جدا، مكتوب عليها نص النشيد، ومهما تبل مهما تغزلها تتغسل، تحط أي حاجة يعني ورقة معمولة بطريقة بحيث إن التلميذ يفضل حتى من الصغير ماشي بيلعب. كنا بنلبس ترابيش ونقعد نلعب ورا بعض نلبس ترابيش، وآخر الأسبوع نروح ناكل ترابيش عشان يظبط الزر مظبوط وبتاع، وبنلبس ترابيش بنطلون شورت. منظر دلوقتي لو اتعمل هتستغرب، أنا بنلبس ترابيش وشورت يعني ماشي، إنما لكل زمان له ثقافته. نيجي بقى العصور الوسطى دي انتم ما ادركتوهاش، معنى مش انتم اصحاب العصر حاجه. طيب نيجي نقول ايه، كان الحقيقه كانت الاناشيد الانجليزي بالذات، ما اعرفش ليه، لان ربما لان كان بتيجي من انجلترا يجوز وقتها، مكتوب على ورق بشكل ورقه زي ورقه فلوسكاب وعليها طبقه كان طبقه شاش ملزوقه فيها بحيث ان لا يمكن تتاثر، ما تتقطعش ابدا، تلبس مهما عمل خطاش. فهنا اتصور ان دي المهاره، لما تقرا صفحه المهاره تقول لك قماش ابيض كان يسقى السمر ويكتب فيه السمر عشان يديله في المحلات، ولكن ده تقول لا يقال لها مهاره الا انت كنت يعني غاليه اكيد كانت تستوعب. فكتبوا على المهاره وكتبوا على الرق، والماده الوحيده اللي كان ممكن تكون كتب هي الرق. الرق، الرق العموديه، اما الرق بفتح الراء كل ما يرقق من الجلد ليكتب فيه. ده التعريف البسيط جدا للرق، يعني الجلود طبعا مش هيذبح الناقه عشان يكتب على جلدها، لا ده هو اللي ده حكم ضروره، اذا الشاه ذبحوها بيذبح. ولذلك من الروايات الطريفه بيقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام في مرض الاخير قالوا ان استدعى عليا رضي الله عنه وقال له ليأتي بالكتف والدواء، وان سيدنا علي جاء الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام ومعاه ادوات الكتابه، فما زال النبي عليه الصلاه والسلام يملي وعلي يكتب. شوف الرايه بتقول ايه، حتى ملأ بطن الاديم وظهره واكارعه. تمام، انا مش بتكلم هندي، انا بتكلم لغه عربيه. بطن القديم يعني جلد النار، جلد الغنمة، الجلد فيها طبقة جوه ناحية اللحم وطبقة بره ناحية الصوف، طبعا تربى كويس. لما يبتدي يكتب يكتب بالطبقة اللي جوه أول، لأن اللي بره أماكن الشعر والصوف هيشرب الحبر وتبقى صعبة، فالأفضل يبدأ أول بالطبقة اللي جوه. فملأ بطن القديم كده اتملأ، راح كاتب على الضغط، عايز يكتب تاني يا باشا، جاب مكان الرجلين الحته الرفيعه، بدأ بطن القديم وظهره واكارع مكان الرجلين الحته الرفيعه. فاذا دور على الحته الامامه، فاذا هم كانوا يكتبون على الرقوق. الرق ده معروف، ونفس القران الكريم اللي من شويه قلت الايه، والطول وكتاب مقصور في الشف في رق منشور، منشور وكتاب مقصور في رق منشور. وطبعا في ايه اخرى، كل من جاء كل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. قراطيس طبعا بعض المفسرين او اللي بيتكلموا في الحته دي قالوا دي قراطيس البردي والبتاع، انما القرطاس هو الورقه من اي شيء كان، عشان تبقى نبسط الامور ما تكونش فيه تفاصيل. كويس. فاذا وجدت ماده صالحه لتلقي الكتابه وتكون كتب الرق، والماده لغايه الان صالحه، والمغرب لغايه الان المغرب العربي ما زال يكتبون في الرقوق، وعندنا مصاحف على الرقوق وحاجة جميلة جدا. طب خلاص تقول بس الرق كان قليل، تقول جبت الكلام ده منين؟ طب والله نفكر سوا، جبته منين؟ هو كان قليل قليل ليه؟ أنا بستند إلى قلته لحاجة. تعرفون أن القرآن نزل منجما على النبي عليه الصلاة والسلام على مدى 23 سنة، يعني مدة طويلة. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على كتابة القرآن، أنا عندي مدة كفاية وعندي حرص شديد. وتعرفون أن من الصحابة من كان غني جدا، يعني كانت الغلو ما كانش مشكلة، كان ممكن، ومع هذا يحدث أن كتب القرآن كاملا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الرق كتير موجود حرص من النبي شديد عليه الصلاة والسلام على أن يكتب القرآن، ومدة طويلة تسمح بالكتابة، وفلوس اللي معاه فلوس، كان عارف فلوس ما كانتش مشكلة، كان في صحابة أغنياء أوي. عندي مثلا سيدنا عثمان مثلا عادة جاهز وجيش العسرة وإلى آخره، بئر روما وأي حاجات كتير أنتوا عارفينها كويس. ده يؤكد ان الرق كان قليل، ما كانش كتير، لو كان كتير كان كتبه كويس، انما موجود موجود ولكن بكلمة. يبقى انا عندي كتابه وكتاب، وعندي ماده صالحه للكتابه وتسعف على الرق وحلو قوي. باقي العنصر الثالث اللي هو التراث، حاجه تتكتب منها، نص يحرص الناس على تسجيله. مهما بقى تراث العرب كان ايه؟ كما حفظونا زمان ونحن تلامذة في المدارس أن الشعر ديوان العرب وسجل مفاخر. تاريخ العرب في العصر الجاهلي كله أخذ من الشعر، كله أخذ من الشعر. ودي مشكلة الانتحال اللي أثرها الدكتور طه حسين لما القضية قامت الدنيا ولم تقعدها بدأ يقول الله ده القرآن بيقول ده في وقت بنات، والشعر مش فيه كلام، ده القرآن بيقول في رعد الشتاء والصيف، في حالة الحالة الاقتصادية مش موجودة في الشعر. لا يعني كلام، مش هنخط قضية كبيرة، مش قضية من الله، إنما الذي أريد أن أقوله أن الشعر مصدر المعلومات. كل قبيلة كان لها فارس بمثابة وزير الدفاع، ولها شاعر بمثابة وزير الإعلام. والشعر كان أهم، لأن سهل جدا تجيب 10 أولاد صغيرين تعلمهم الفروسية يطلع منهم واحد أو اثنين كويسين شاطرين، إنما صعب جدا إنك تجيب 10 وتطلع منهم شاعر، ممكن يطلع 10 ما ينفعوش ما حدش حد يطلع شاعر، دي موهبة. فالشعر كل قبيلة تحرص جدا على أن يبقى لها شعر وأكثر من شعر، شعر يمجد بطولتها ويهجو أعدائها ويسجل تاريخها. فالشعر هو اتخذنا منه حياة العرب. وزيك حتى يقول لك ايام العرب، ايام العرب يعني حروب، لما يقول لك ايام العرب يعني الحروب، يوم ذي القعده وما اعرفش ايه ويوم الدحشر وايام ايام. اذا العرب تراثهم تراث شعر، وعلى فكره ظل هذا التراث يمكن لغايه القرن الماضي فقط، لم يكن العرب يعرفون من فنون الادب العربيه غير الشعر. جميع الفنون كلها استحدثت في القرن الاخير، تاريخنا كله. ولذلك العقاد له كتاب لطيف جدا اسمه اللغه الشاعر. اللغه العربيه لغه بطبيعتها لغه فيها الموسيقى، فيها امكانيه الابداع الشعر الحقيقي. فالشعر العرب كان الشعر هو ثقافتهم، تاريخهم كله في الشعر، ايامهم في الشعر، بطولاتهم في الشعر، عيوبهم في الشعر. الشعر بطبيعته لا يستعصي على الذاكرة، لأنه فيه موسيقى خارجية وموسيقى داخلية. الداخلية اللي هي الأوزان، الخارجية اللي هي القفلة. ولذلك أنت ممكن تسمع قصيدة وترددها بعد ما تسمعها بيتين ثلاثة شعر تقولهم على طول، إنما لو أنت البيتين دول مكتوبين كلام ناس صعب جدا إنك تعيدهم. فالشعر بطبيعته لا يستعصي على الذاكرة. والعرب الشعر الجاهلي نفسه في كل شاعر كان له راوية أو أكثر. والشعر الجاهلي يشير إلى الرواية الشفوية باعتبارها السبيل الوحيد الذي سلكه هذا الشعر في الانتقال عبر الزمان من عصر إلى عصر، وعبر المكان من بيئة إلى بيئة. في شاعر اتخلق مع قبيلته فشتمه، هجم فالشعر ده مش الشعر، بعد قالوا دي مش حاجه، هو الدف يطلع من الاحمر مثلا احنا بنقول مش عارف يعني فتحتنا كده او كده بتاعها بكلام. طب يعمل ايه؟ فقال بيتين شعر وخطاب جدا، قال ندمت على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبت للرواة مذاهب، شتمتهم والرواة نقلوا شتيمة فبقت فضيحة بكلام، فأصبحت لا أستطيع دفعا لما مضى كما لا يرد الدر في الدرع حالبه. ثورة تحت بقرة يحلبه، فقال أنا مش عايز اللبن، أرجع ما يرجع ما يرجع كما لا يرد. يا ريتني كلام مش عارف مش عارف ما أقدرش أدخله في إيدي، الحق لا أستطيع دفعا ربامته كما لا يرد الدرع في الدرع حالبه. يعني الرواية الشفوية كانت الوسيلة الوحيدة اللي بيتخذ بها الشعر من مكان إلى مكان ومن جيل إلى جيل. وزي ما قلت إن كل شاعر كان له راوية أو أكثر، وكل شعراء المشاهير دول كانوا أصلا رواة، شعراء أكبر منهم. كويس؟ و يؤكد هذا كأنهم أسواق للأدب. وزي ما الشيخ الشعراوي رحمه الله قال ان الامه الوحيده اللي عملت سوق للكلمه، سوق للكلام. والشيخ امين الغولي رحمه الله ليه كتاب لطيف اسمه فن القول، الكلام فن. والجماعه دول قال لك الكلام ده كلام ساعه، الملفظ ساعه، يعني واحد كده ينطح في الكلام، يعني واحد بيتكلم بطريقه ممكن يفهمني ان انا ما بفهمش، بس بسوق مهذب جدا من غير مزعه، وبعرض يفهمني ان انا ما بعرفش حاجه، ما يقدرش حاجه. ممكن يكون بيقول كلام معنى بسيط وهو كلمه مدبب كده يدب في الكلام. انتوا عارفين الشاعر اللي راح يمدح الخليفه وقال له انت الكلب في حفاظك الود وكان تيسر القران الخطوب، قالوا له انت لا حمار سيبه، ده ما سيبهوش قصده يشتمني، ده هو بس حمار لسه جاي من بشوف لسه الجزمه تحت باطه وماشي لغايه المركز بتاع الفلاحين، حط الجزمه تحت باطه واول مره في المركز يغسل رجليه ويلبس الجزمه. ها؟ هسيبوه قعدوه في القصر وهيئوه لبسوه كويس واكلوا عملوه كويس وظبطوه، بعد شويه قالوا تعالوا قلت ايه يا مولانا؟ هو كان في بغداد. قال قلت عيون المها بيتغزل بقى بين الرصافه والجسر، ده مكانين في بغداد، قتلننا من حيث ندري ومن حيث لا ندري. بس نجر واتفضل كويس. اذا الشعر بطبيعته زي ما قلت، يعني عندنا الشعراء كما هو الشعر يشير الى الروايه الشفويه. لم نسمع كان اسواق الادب دي، اسواق الكلمه اللي جاب الشيخ الشعراوي، اسواق الكلمه لم نسمع او لم يرد في اي كتاب في تاريخ الادب ان شاعر القى قصيده من صحيفه مكتوبه ابدا. يؤكد ايه؟ يؤكد ما نجده في الشعر من خلاف في الروايات. الشعر الجاهلي كله مليان خلاف في الروايات. بدي يروح كده فزور من وقع القنا بلبانه، عن طرف بيتكلم عن فرس جدل سهل الى هنا، فزور من وقع القنا بلبانه وشكا الي بعبره وتحمحم، لو كان يدري من محاوره اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم. في روايه اخرى او كان يدري ما جواب تكلمه، كلام ثاني خالص. ما تقوليش بقى ده خطا تصحيح وايه ده، لا واحده واحد بيقول ولكان لو علم الكلام مكلمي، الشطره كده، شطره ثانيه نفس الشطره مكانها، او كان يدري ما جوابه تكلم، الكلام ده خلاص. سببه ايه؟ سببه الرواق، مش بس الرواق، الشاعر نفسه ممكن يجي يلقي القصيده في حته ثانيه يكون نسى كلمه، هو شاعر مرفوع على طول قايش، مش هيغلب ده شاعر. الشعر المفطور، انا اذكر ونحن طلبه في الصغيرين كنا نقعد نلعب كوره زمان زي الكوره دلوقتي اللي بتاع داخل في الارياف بقى في الرمل والبتاع، الشعر تلميذ قاعد بيجري ورا الكوره ويقول شعر، وهو يمكن في حياته كلها ما قراش 20 بيت شعر، انما هو فطره وثقافته اللغويه محدوده، انما شاعر مفطور على الشعر. اذا زي ما بقول انه هذه الاسواق الشاعر قد يلقي القصيده ثم يلقاها في مكان اخر فينسى الكلمه يروح قايل كلمه بدلها لانه شاعر مطبوع. كويس؟ فاذا لم يكن لدى العربي تراث غير الشعر. طب الشعر ده اتكتب في العصر الجاهلي؟ طبعا هو كتب بعد كده، او كتب يوما ما، انما السؤال هو هل كتب في العصر الجاهلي الذي يتحدث عنه ولا كتب بعد كده؟ الاجابه لا، كتب بعد كده. دي اللي وصلنا. طب الدليل ايه؟ هو ابسط دليل الخلاف في الروايات. خلاف في روايات الشعر. طبعا بتثار هنا قضيه لطيفه قوي، وفي ناحيه دار العلوم، لانه قضيه كتابه المعلقات، ان العرب تخيروا 7 قصائد او 10 قصائد او 9 على خلاف في الروايات، ودول استحسنوهم وعلقوهم على اثار الكعبه فسميت المعلقات، وكتبت هذه القصائد على القباط المدرجه بماء، كتبت بماء الذهب على القباط المدرجه وعلقت على اثار الكعبه، ومن هنا سميت المعلقات. الدكتور ناصر الدين الاسد له كتاب اسمه مصادر، رساله الدكتوراه بتاعته على فكره، اسمه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيه. كتاب كله يقوم على انه كاتب يكتب دكتور بدوي تبانى رحمه الله عليه في دار العلوم، استاذ هنا واستاذ فاضل الله يرحمه، عمل كتاب سماه المعلقات، كتاب كله معلقات، وانتهى الى انها معلقات غير معلقات. يبقى اذا عندي رايين، راي بيقول انها اتكتبت في العصر الجاهلي وتعلقت، وراي بيقول لا. طبعا هنا لابد تشوف الادله الاقوى ايه. اللي قالت كتبت استند الى ادله عقليه وادله نقليه، نقليه يعني روايات النصوص في الكتب، وعقليه يقول لك كل قبيله بتهتم بشعرها، ده وضع طبيعي. فاذا عنده ادله عقليه، كتاب حوالي 700 صفحه ضخم جدا، مصادر الشرق الجاهلي وكذا، اللي عاوز يوصل الى معتقد دكتور بدوي وطبعنا يمكن نص الحجم اللي انا بقوله عن المعلقات بس، وانها لم تكتب. القدماء اختلفوا، نسأل كتبت ونسأل ما كتبتش. ولما يجي لي خبر زي ده، أول حاجة أعملها أدور على مصدر الخبر. مصدر الخبر، لو هدمت المصدر أما تيجي تهدي عمارة، تهدي من السقف ولا من تحت؟ من تحت، إذا هدت تحت هي هتقع لوحدها. فدور على مصدر، وما يخوفكش إن الخبر تواتر. واحد قاله و50 واحد نقلوا عنه، فلان وفلان، أيوه طب مين أول واحد قال؟ لو أول واحد كذاب ده يبقى يقول الكلام ده كذا. لو اول واحد غير دقيق برضه نفس الكلام. فالمعلقات حقيقه كتبت على القباطي المدرج، قباطي اقمشه كانوا يستوردونها من مصر، من اقباط مصر سميت القباطي المدرجه عن الملفوفه زي لوحه ثوب القماش، وكتبوها وعلقوها على الاسر بتاعها، وكتبت بماء الزيت. لم تكن مصر قد فتحت، قد يكون القباطي بتستورد بس قليله يعني، استورد للقادرين. لم تكن مصر قد فتحت والقباطي لم تكن منتشره، لم تكن الكتابه الذهب عرفت ولا عرفت ولا في العصر المعرف، ما كتبش ماء الذهب الا في العصر العباسي بتاثرا بالفرس. وبعدين القصائد دي 7 ولا 9 ولا 10؟ لمين؟ لما تقول 7 استبعدت من الثلاثه اللي انت سمعتهم، استبعدت ال 10 ولا طرفه ولا لمين؟ استبعدت مين؟ سؤال وارد. فاذا هناك خلاف في عددها وفي اصحابها. وهناك اكثر من هذا، من الذي قال ان اللي اول واحد قال انها كتبت وعلقت على اثر الكعبه؟ قالوا ان اول اللي اختار القصائد دي حماد. حماد ده مات 155 هجري، وحماد دراويه كذاب مشكوك في ذمته واسعه شويه. واول من قال انها علقت على اثر الكعبه ابن الكلب، ابن الكلب مات 204 205، برضه مشكوك. طبعا ابن الكلب قالوا ممكن اقبل منه اخبار انما ما اقبلش منه حديث. موازين بقى دقيقه الحقيقه، مش ميزان بطيخ، ميزان ده. فهنا بنقول ايه؟ ان مصدر الروايه حماد وابن الكلب كلاهما مشكوك فيه. يرجحهما الرواه الثقات الاصمعي والشيباني وغيره، عمرو وغيره. رواة الثقات لم يذكروا ابدا انها علقت على الكعبه. اكثر من هذا، ابو جعفر النحاس شرح المعلقات في القرن الرابع وقال لم يثبت انها وكتبت علقت على اثر الكعبه. اهم من ده كله، لما انت تيجي تعلق حاجه في الكعبه، طبعا الكعبه كانوا بيحطوا فيها الاصنام بتاعتهم، اتوقع ان القصائد دي بقى فيها كلام عن الاصنام، عقيدتهم ده صح ولا غلط؟ لسه فيها بيت واحد، خد المعلقات كلها عن العقيده دي. بالعكس فيها بيوت خارجه، يعني خارجه يعني ما ينفعش تتحط. طيب الكعبه لما في فتح مكه، النبي عليه الصلاه قبل ما يجي يدخل مكه، سيدنا عمر سبق وراح الكعبه، شاف الامور عامله ايه، راح مخلع الاصنام طلعها كلها بره. قال فأخرجوا الأصنام طلع البر. ما حدش قال إن كان لقى شعر متعلق وكان وشك يقول له طب أسأل أسيبه ولا أشيله؟ ما حصلش. لا ذكر أبدا لا كلام عن العقائد ولا كلام في كتب التاريخ ولا المصادر، إنما أهم دليل يؤكد إنها ما كتبتش حاجة دليل واحد يقطع. تعرفين في واحد حاكم كبير او ضيف كبير او مسؤول كبير راح يزور منطقه، فما ضربلوش مدافع تحيه يعني، قال لهم تعالوا انت خارج المنطقه ليه؟ كلام مدرسة قال له انا عندي 10 اسباب. قال له ايه هم؟ قال له اول سبب ما عنديش ذخيره. قال له خلاص الاسباب الثانيه ما لهاش قيمه. يعني هتقول لي اسباب ايه ثاني؟ فنيجي بقى السبب اللي يهدم كل شيء، لو ان هذه المعلقات كتبت 7 9 10 ايام لوجدنا خلافا في روايات كل شعر جاهلي الا الاخر. انما هذه المعلقات وهي منشوره ومشروعه وطبعات كثيره والزوزاني والتبريزي والمرزوق مشروعه شروح كثيره والدكتور العربي يعرف اكثر منها. كويس؟ هذه الخلاف في روايه هذه المعلقات لا يقل ابدا عن الخلاف في روايه اي شعر اخر. لا يؤكد انها لم تكتب. يعني لو انا الذي النص هو مكتوب كلنا نكتب، ده يؤكد انها لم تكتب، خصوصا ان مواد الكتابه تعرف لو قالوا كتبوها على العصب وعلى القهوة خفف كان ممكن اقول ابلاح، يعني يعني تبقى سهلة البلع شوية، انما ده صعب البلع قوي، القباط والمية الذهب والحوادث نخرج من هذا كله بان المعلقات لم تكتب في هذا العصر انما كتبت فيما بعد، وان الشعر الجاهلي ظل يروى شفاهة. في رواية ثانية لم ترد، طبعا المعلقات دي وردت في كتب كثيرة اللي كتبت وده، انما اشوف المصدر الاولاني اهدمه اول يبقى ارتاح. مين اول واحد قال؟ زي ما قلت ان المسلمين حاروا دخلوا مين اول واحد قال؟ اسمع جيبون راجل مؤرخ انجليزي محترم كتابه سقوط الامبراطوريه الرومانيه بيقول لك ايه لما جه يتكلم عن الاسكندريه قال مين اول واحد؟ ابو الفرج النقطه ده بيكتب ايه؟ فين حته؟ قال ده على تخوم ميديا بعد كام سنه؟ قال ده بعد 600 سنه. شوف الجمله بقى قاطعه. قالوا هذا المؤرخ اللي بعد 600 سنة وفي آخر الدولة يوازنه ويرجح عليه، كلام جيبون الراجل الإنجليزي، سقوط اثنين من المؤرخين كلاهما مصري وكلاهما مسيحي، مصري يعني من بني البلد ومسيحي مش هيتعاطف مش هيدافع عن الإسلام، وكلاهما مسيحي وكلاهما عاصر الفتح. يعني اثنين مؤرخين مصريين مسيحيين عاشوا الفتح ما جابوش فيه. أنا بعد 600 سنة أدى التفكير العلمي المنهجي، يعني أنا بقول الكلام ده عشان مش الخبر حتى لو تواتر ما تخضش، أدور على مصدره وأشوف إيه إلى أي مدى يصدر. يبقى إذا الشعر الجاهلي لم يكتب في هذا العصر. فيه رواية كانت مرة واحدة فيه. نعم. ليس المؤرخات. ليس كل المؤرخات كتبت في فترة سوق الشعر الجاهلي. ما هو ده يعني ما انا قلت لو انهم لو انهم قالوا انها كتبت على العصب وعلقوها في افق، تصور اي قصيده كم بيت تقريبا؟ انا كان كم بيت؟ 70 هفترض 70 70 بيت. الكتابه في العصر ده كتابه كبيره مفرطحه، هتكتبهم ازاي وترتبهم ازاي؟ ويتعلقوا كانوا بيكتبوا على ايه؟ تعرف ده انا قلت ان القران على مدى 23 سنه ما اتكتبش، وكان في صحابه اغنياء يعني هتقول ايه انه مواد الكتابه ما كانتش سهله. وانا قلت لو كان الماده دي سهله كان من باب اولى، وسنجد حينما ننتقل للاسلام قد ايه ان الرسول كان حريصا على كتابه القران. فيما بعد المهم عاد فيما بعد في العصر العباسي. ولذلك انا عايز اقول حاجه بالمناسبه ما دمنا احنا بتاع احنا كلنا درسنا تاريخ الاسلام وكلنا دون ان ندري اشربنا كره معاويه، كلنا ما نرتاحش لمعاويه يقع في الظلم، مع ان معاويه صحابي جليل ولا يجوز الطعن في احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما اللي عايز اقوله بقى ايه؟ ان لا ننسى ان التاريخ الاموي دون في عصر بني العباس، وطبيعي كلما جاءت امه اللعنه لدولة من عكس الدولة فطبيعي أن تشوه صورة الأمويين، طبيعي. يعني أخلي بالي تاريخ الأمويين دمنا في عصر بني العباس، ولذلك طلعوا معاوية وعمرو بن عمرو صحابي جليل. تعرفوا لو عمرو بن العاص ده ما كانش جه مصر كان فات كل واحد منا ماسك له حتة خشبة بيعبدها، كانت بقت مصيبة. ده ربنا لطف بينا إن بعت لنا عمرو بن العاص. يعني اللي عايز أقوله يطلعوك اللعبة اللعبة والنخل على الخاتم ولبس الخاتم وأبو موسى الأشعري لا عمرو بن العاص بهذا السوق ولا ابو موسى الاشعري اخطر كان اختاروه ده قطع له سكر. انما التاريخ هنا زي ما بقول اخلي بالي ان التاريخ ده دون هنا في عصر يعني اعتبروا الدوله الامويه دي يعني دوله عاصمه العباس، لا دوله الامويه دي جمله اعتراضيه من شخصين، نحن جئنا لنرد الخلافه الى ال العباس ابناء عم النبي عليه الصلاه والسلام، فهم حاسين. ولذلك شرحوا صوره يزيد بن معاويه، انا لا ادافع عن يزيد، انما انا لا اتصور انه لم يكن بهذا السوء اللي صورته الكتب، ممكن يكون وحش مش كتب وحاشة، لا يعني وابن معاويه ده داهيه وصحابي جليل، من دخل المسجد فهو امن ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن، النبي صلى الله عليه وسلم اداله وسام استحقاق. يعني هل يا دكتور بعد فتره طويله حتى العصر العباسي؟ ما انا عايز اقول ان احنا نخلي بالي لما اقرا خبر احرف كلام جالنا منين؟ احنا كلنا زي ما بقول ما نفتحش لمعاويه، فبقول ان التاريخ دون فيما بعد، ولما دون فيما بعد دون بمليون باهواء بشغلانه كبيره ثانيه، وذلك دي البحث التاريخي اللي وظيفته انه يكشف الكلام ده. ايوه اتفضل اسالك سؤال. لم تكتب في العصر الجاهلي وتعلق على الكعبه، انما كتبت كما كتب الشعر فيما بعد. لما دون الشعر دون امتى؟ لما نيجي بقى حركه التاليف، لما دون يقرا القران عاوزين نفهمها نجمع اللغه من البادئ يروح يجمع الشعر ويشوفوا الكلمه دي. ولذلك قالوا ان اجمل ما في تفسير الطبري انه فسر القران بمعاني الالفاظ وقت نزول القران. هي دي المهمه قوي، الكلمه دي في الوقت هناك كان العرب يستخدموها بايه؟ في اي معنى؟ ودي مشكلتنا مع اخواننا الاسماعيليه الباطنيه، الفرق الباطنيه، ان القران له ظاهر وله باطن، والكلام ده ما يلزمناش احنا كاهل السنه يعني. لا لفظ ما دام له واضح خلاص لا داعي لتأويله اطلاقا. كويس؟ فهنا بنقول ان كتب فيما بعد. لعل اذا الشعر العربي زي ما اقول ابن جني في الخصائص قال حاجه غريبه جدا. ودي روايه لم ترد في اي كتاب تاني. قال ان العرب انتوا عارفين كان الجزيره العربيه يحط بها فارس والروم، مش كده؟ فارس المان فيها الغساسنه والمنازره. قبيلتين كسفنج يفصلوا بين الجزيره العربيه والحضارات في الدولتين دول. والقبيلتين دول كانوا عملاء للاثنين. فالمهم ده عشان يظبط الامور يعني. فقالوا ان نعمان بن المنذر في الحيره. جو قالوا له ان بيتك، الكلام ده سنه حاجه و60 هجري. قالوا له ان تحت القصر كنز. فحفروا، شوف الرواية بقى تأليفة، فحفروا فلقى تحت القصر شعر عربي، فلقى الشعر العرب مكتوبا في التنوج، شوف نفس ابن جني يقول لك التنوج وهي الكراريس، هو حاسس ان الكلمة مش عربي مش ورد. فأخرجوا الشعر وكتبوا أنزل الشعر في هذا الكنز. طبعا الكلام ده رواية لم تصح، ومصدرها حماد برضه نفس الحكاية، ويعلق بعدها يقول الآية ومن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة. حماد كوفي، وإحنا كلنا تعلمنا النحو بتاعنا بصري، المدارس كل النحو تعلمناها مدرسة البصرية، المدارس فهو حساسية بين البصرة والكوفة يعني. يعني إذا قصة لم ترد إلا مرة واحدة وليس لها أي سنة تاريخ. نخرج من هذا بأن العرب في العصر الجاهلي ما كتبوش حرفا، ولعل هذا وما يفسر لنا أن كلمة الكتابة حينما ترد في القرآن الكريم ترد أحيانا معرفة وأحيانا نكرة، أحيانا لا يقصد بها الكتابة العاقل كما أقول، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة الكتابة يلقاه منشورا اقرأ كتابك. واحد يقول لك انا ما بعرفش نعم لا عزمت يعني في المساله هنا، انما حينما يرد كلمه كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكم في النبوه، يا يحيى خذ الكتاب، سيدنا عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب. الكتاب حينما ترد في القران الكريم نكره او معنى، إما أن تعني القرآن الكريم أو تعني كتابا سماويا آخر. ولهذا يلفت الانتباه أن القرآن الكريم نفسه يستخدم تعبير أهل الكتاب لأصحاب الديانات السماوية الأخرى، وكأن العرب في هذا العصر لم يعرفوا كتبا غير كتب الدين. أهل الكتاب يعني أصحاب الكتب السماوية، كلمة الكتاب لا ترد إلا للدلالة على نص ديني. العرب في ده كما أقول، كل دي أنا قلت في الأول أن احنا الدراسات الإنسانية لا تعرف اليقين العلمي، ولكننا راجق علمي الغالب أن لغاية الآن إلى أن يأتي يوم لو اكتشف شيء آخر يغير هذا مستعدين نغير، إنما مش عارف أن يجي دليل أقوى أكثر إقناع. كويس، نخرج من هذا بأن العرب في العصر الجاهلي لم تكن لديهم كتب، ما فيش مكتوب. يبقى ننتقل للعصر الإسلامي، صدر الإسلام. حينما ننتقل إلى صدر الإسلام هنلاقي إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، أش يعلم ولا يفهم ولا يسمع، اقرأ. والقراءة لا تكون إلا من نص مكتوب، ما فيش واحد يقول لي اقرأ ولا اقرأ ايه وزيك وال أنا معرفش أقرأ، ما أنا بقرأ أو ما أقرأ أو أقرأ ايه، ما أنا ماليش في التهم. طبعا الأمية فيه على الصلاة والسلام شرف، لأنه كانوا قالوا تتعلم هتعلمها في المدرسة في الكتاب مع الغال، ما أصل مش يعني ده كيف أي تلكيك. الأمية فيه على الصلاة والسلام شرف في نحن عادي. فهنا الأول كلمة اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه اتخذ كتابا بلغ عدده في بعض الروايات أكثر من 40 كاتبا، في أقل الروايات 25 كتاب للوحي، كتاب يكتبون في مياه بين المسلمين، كتاب يكتبون في الغنائم، كتاب يكتبون الرسائل للملوك والامراء، كتاب لغايه ان بعضهم كان قالوا ابن اخو اكثر من رسائل في الشعر كان قاعد احتياط، الكاتب اللي يغيب ده يحل محله. ده كتاب النبي عليه الصلاه والسلام، في كتاب صغير كده محقق انا عندي في السلطه الايه وعندي المكتب دي اسمه كتاب النبي عليه الصلاه والسلام، من 25 ل 45 روايات متعدده. هناخد الحد الادنى 25 كاتب يكتبون النبي عليه الصلاه والسلام، غير الصحابه اللي بيكتبوا لنفسهم رجالا ونساء، بعضهم قد يكتب القران لنفسه. النبي عليه الصلاه والسلام حرص جدا على ان يكتب القران، ولذلك حتى في القران لا تحرك به لسانك لتعجل ان علينا جمعه وقرانه. كيف ينسى؟ يكرر ما تصيرش بالك، الموضوع ده سنقريك فلا تنسى، ما يحب النسيك النسيك مهما عمل الا ما شاء الله، لأن ما تشغلش بالك من الموضوع ده. فهنا بقول إنه برغم إنه كان أمي عليه الصلاة لا يقرأ ولا يكتب، لأنه كان حريص جدا على أن يكتب القرآن. والغريب إن بنفس الدرجة من الحرص إن ما يكتبوش الحديث. ودي عاملة مشكلة. هتقول لي مشكلة في إيه؟ ما يكتب القرآن في الحديث واضحة، لا أقول لك هتيجي المشكلة في إيه؟ هتيجي المشكلة إن أحاديث صحيحة لا يبقى إليها شك بدون ما تكتبوش الحديث. أبو عن واحد من سماه وكتبك أداة سماه إن لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو غير القرآن وحدثوا عني فلا حرج ومن كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في روايه اخرى ابو هريره بيقول مر بنا النبي عليه الصلاه والسلام احنا نكتب الاحاديث، فقال ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا احاديث سمعناها منك يا رسول الله. قال اكتابا غير كتاب الله تريدون؟ انما اهلك الامم من قبلكم ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله. يقول ابو هريره كنا نتحدث عنك يا رسول الله؟ قال نعم تحدثوا ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناخد اخر الحديث بس كلمه عشان نتكلم عليها متعمدا دي مهمه جدا لان في بعض الخطباء بيقول الحديث ما هو ضعيف بس هو مش عارف ومش قاصد ممكن اول في كتاب واو فانك ما تكتب عليه متعمدا نجي بقى للجزء الاولاني لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فلن يمحو قعدت يمكن 20 سنة أتصور إن هذا الحديث خلى الكتابة جيدة إلا أن في لحظة من اللحظات أقرأ النص فجأة يلفت انتباهي شيء في الحديث حرف لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن بل يمحو وحدثوا عني فلا حرج يعني الكلام كله اكتبوا اللي انتوا عايزينه الا مننا ما تاخدوش الا القرآن بس لحد كده واضح اكتبوا القرآن ما تكتبوش الحديث انما المشكله تيجي فين ان هناك احاديث صحيحه ايضا تبيح الكتاب اباح لعبد الله بن عمرو بن العاص ان يكتب وكان به صحيفه فيها الحديث يسموه الصادق جاء واحد من اليمن ذاكرته في اجازه مفتوحه زي حالاتي كده كل ما يسمع ينسى يسمع اشتكى للنبي عليه الصلاه والسلام اسمه ابو شهاب انا بنسى ولما ارجع اليمن على ما اروح كل حاجه بقى ان اكتبه لابي شافعي الحديث ده صحيح ان هناك احاديث كثيره يعني لا تبقى الا تركه الصحيفه يعني العلم صيد والكتابه قيد قيد رحمه الله تعالى علمكم بالكتابه في احاديث كثيره انما انا بجيب حاجتين ما فيهمش ما يخرجوش المية عبد الله بن عمرو وابو شافع بتاع اليمن اكتبوا لابي شافع مره قال اكتب مره ما تكتبوش هنا بقى السؤال طالما اكتب وما تكتبش يبقى السؤال الذي يفرض نفسه علي ايهما الاصل وايهما الاستثناء زي انا دايما ادي مثلا تضحك شويه الشرع اباح للرجل ان يتزوج اربعه يا ترى الاصل واحدة وإذا ما وفقش يعدد ولا الأصل أربعة وإذا ما قدرش يعدد يبقى كفاية واحدة أنا بالآخر الاثنين صح بضوابطهم بس هو السؤال ما هو الأصل هل الأصل أربعة ولأني لا أستطيع أن أعدل يبقى واحدة ولا الأصل واحدة وإذا لم أوفق يبقى أعدد وخلاص وأمر إلى الله يعني ده السؤال طالما طالما الاثنين صح يبقى السؤال هو ما هو الاصل وما هو الاستثناء طرحت هذا السؤال على مجموعه من العلماء الافاضل من جنسيات مختلفه ورد علي عالم كبير جدا بصوتها هو مصر انما كان اللي قاعدين من جنسيات مختلفه ومصر مشهور جدا في التلفزيون ابو عالم وانا احترمه جدا اللي هو قال لي ممكن اقول اسمه فكنا قاعدين كان اللي قاعدين في مكتبة فقال لي لما تقول لي ابنك هات لي يا ابني اربع كتب ما نعرفه زي ما قدرتش هات كتاب واحد يبقى الاصل اربعه اربعه قال لي اه هو كده مع ان هو هذا العالم الفاضل الجليل هم جوز واحده وبالصدفه كان اللي قاعدين كلهم واحده انما احنا بنتكلم عن مبدا مش بقى على التطبيق يعني احنا فإن هنا اللي بنتكلم ما هو الاصل؟ هل الاصل المنع ولا الاصل الاباحه؟ القضيه دي ناقشها عالم من 1000 سنه الخطيب البغدادي مات 463 63 او حاجه زي كده يعني من حوالي 1000 سنه والف كتابا سماه تقييد العلم وبالمناسبه كلمه العلم هنا ليست علم على الاطلاق تقييد العلم عن تدوين الحديث وده ابن عبد البر لما قال جامع بيان العلم وفضله العلوم الشرعيه فهنا بنقول ايه الخطيب البغدادي وهو محدث عالم كبير ألف كتاب تقييد العلم وعمل حاجة منهجية جميلة جدا جمع كل الأحاديث التي تقول تمنع كتابة الحديث بأسانيده في باب في باب آخر جميع الأحاديث التي تبيح الكتابة بأسانيده كلها جاب كل دي في باب اللي تمنع في باب والتي تبيح وجاء في الباب الثالث وقال الحل ايه؟ الوضع ايه؟ ما هو الاصل؟ وانتهى الى ما يلي انتهى الى ان الاصل هو المنع والاستثناء هو الاباحه. ليه؟ علل ذلك بسببين، واذا سبب من السببين سقط يبقى في اباحه. السبب الاول ايه؟ سبب جميل جدا. قبل بالكم القران لم يكن قد اكتمل نزوله على النبي عليه السلام، فلو كتبوا القران وكتبوا الحديث ممكن تلخبط تدخل ده في ده. ولسه عصر مبكر الدعوه، لسه المسلمين لسه نص نص يعني. والدليل اهو اللي حصل ان بعد النبي عليه الصلاه والسلام مات راحوا البيت كله. ولذلك سيدنا ابو بكر لما النبي عليه الصلاه والسلام الايه اللي قالها سيدنا ابو بكر كان اول مره اسمعها: افان وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللي حصل بالضبط هو ده. ساعه ما النبي عليه الصلاه والسلام مات العربيه كلها الفرع السكه كلها النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر احنا ماتنا بقى فكيت الحروب. اذا زي ما بقول ان القران لم يكن قد اكتمل بعد، والمسلمين لسه الاسلام ما استقرش في وجدانهم، فكان خايف احسن يختلط كلام القران بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. اكرم ربنا بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لهم لا انتوا تكتبوا عن القران بس كلام ربنا بس، اما الاحاديث فهو منطقي جدا. السبب الثاني انه العرب امه حافظه، واذا اتكلوا على الكتابه سيتركوا الحفظ. وادي مثال بسيط، انت افرض واحد جاب تليفون وانا انا جبت موبايل، اقول له رقمك كام؟ يقول لي كذا، اطلع ورقه وقلم واكتبه. ساعه ما اكتب الرقم لو انت سالتني الرقم اللي كتبته كام اقول لك ما اعرفش. انا فعلا بكتب، انا ما شغلتش الذاكره، انما انا طلعت ما لقيتش معايا قلم، ما لقيتش معايا ورقه، اقول له طب قول لي رقم ثاني. يقوله لي واحاول افتكره لغايه ما اوصل البيت، اوصل البيت اكتبه. لما بعد ساعة اثنين ثلاثة يبتدي بالتدريج آخر النهار هتلاقيه نسيته. أنا شغلت الذاكرة مش نشرتها، ودي آفة الآلات الحاسبة اللي الناس بتدخلوا بيها المدارس. يا ما استوينا ضرب في جدول الضرب ده. نضرب إيه؟ على إيدينا بسيف المسطرة وعلى ظهر الإيدين. عشان جدول الضرب، دلوقتي يحصل جدول الضرب، ده عم مسطرة جدول الضرب، والآلة الحاسبة الشغلانة، تروح تشتري بتاع جبنة وما أعرفش الزيتون وبتاع تشغلها تك تك على حسب، يا ده عايز على حسب يعني. لا المخ خلاص بطل عشان يعيش معاك، يعيش يا عم. عارفين النكته بتاعت المحل اللي بيبيع مخاخ؟ اعضاء يعني البشريه مخاخ، فلقوا مخ امريكاني ب 2000 جنيه، مخ انجليزي ب 1000 جنيه، مخ صعيدي ب 3000. قال الله انا افهم الامريكاني اعلى من الانجليزي. طب وسعيد قالوا الاصل ده على الزيرو. نرجع تاني، اصل الماده بطبيعتها لابد ان نخرج شويه كده كل شويه. طب نرجع تاني، بقول ايه؟ انه قال الخطيب البغدادي ايه؟ دول السببين، حيثما يتعذر واحد يبقى اباحه. بمعنى ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اطمأن الى ان عبد الله بن عمرو بن العاص لن يخلط القران بسواه، فقال له اكتب. النقطة الأولى إن لا يخلط القرآن. النقطة الثانية أبو شاه مش بينسى، لا أمل، قال له هنا اعتمدوا على الحفظ، ده مش قادر يحفظ، اعتمدوا على الحفظ ضروري، فأباح. حيث ما يتعذر واحد من الاثنين دول، أو اللي يطمئن إلى أنه لن يخلط أباح له، اللي يطمئن إلى أنه أو اللي ييأس أنه بيذكر أي يتذكر أي حاجة، قال اكتبوا لأبي شاه. هنا قال دول السببين، الاساس المنع والاستثناء هو الاباحه. كويس. الحديث ظل يروى شفاهه طبعا الصحابه، وقال حاجه لطيفه هو الخطيب في الكلام، بيقول خصوصا ان ده لسه معاصرين النبي عليه الصلاه والسلام، ده بيقول عن فلان ان النبي عليه الصلاه كذا، الاسانيد لسه ما طالتش، انت لسه في عصر النبوه. انما تعالى بقى عن فلان عن فلان عن فلان. الأجيال كل جيل يقدر عمره ب 25 سنة، يعني المفروض أو الغالب أن يكون الفرق بيني وبين أولادي في حدود 25 سنة، لا نقيس على واحد كان ناسي يتجوز ويتجوز عنده 60 سنة، ده موضوع تاني، لا يقاس عليه، شاذ لا يقاس عليه كما يقول النحاة. إذا في المتوسط 25 سنة. الحديث قعد 100 سنة يروى الشفاعة. يعني لو جيل واحد، لو بيت واحد، الجد ثم الابن ثم الحبيب ثم ابن الحبيب، قالوا كل جيل حوالي 25 سنة. يعني إذا الأحاديث ده لو بيت واحد هيبقى أربعة عن فلان عن فلان عن فلان ده في المتوسط ده لو قعدين في بيت واحد. إنما لو بيرتحنا ده الحديث ده رواه 100 واحد، الأربعة دول ممكن يبقوا 40. أصبحت تشعبت الأساليب بعد كده عن فلان، واتختلط ابن الشهاب بأبو الشهاب والخياط بالحناط والزهري بمعرفش شغلانة. فإنما حديث ما تكتبوش عنه. وكان لابد أن ينتظر المسلمون إلى أن يأتي خليفة يجمعون على ورعه وتقواه، هو اللي يقول لهم اكتبوا الحديث. غير كده ما كانش ممكن يقبلوا. في عمر بن عبد العزيز والذي أمر بشهاد الزهري بأن يكتب الحديث سنة 100 هجري، عمر توالي من 99 ل 101، نقول 100 على رأس المئة الثانية. الحديث زي دورة شفوي 100 سنة. 100 سنة بقول لو خط واحد يبقى أربع أشخاص عن فلان عن فلان تشعب الناس. تصوروا لو الأحاديث ما اتكتبتش لغاية النهاردة. يعني عمر بن عبد العزيز عمل عبقري. يعني فهم صح في أحاديث منع، إنها فهم الدلالة. أنتوا عارفين زي الحديث بتاع اللي بيقول الاجتهاد لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد بني قريظة. وجاء قال وراح أحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع بعد الخندق. رجع من الخندق فبيخلع هدومه، فجاء جبريل وقال له تخلع لأمة الحرب يا محمد، امضي إلى بني قريظة. راح جاء المسلمين، راح قال استني، وقال لهم لا يصلي لنا العصر أحد منكم إلا في بني قريظة. كل واحد لم العزال فرير كاك على بني قريظة. جاء العصر نسألهم صلاة، لا هو قال ما تصلوش إلا في بني قريظة. مشوا المغرب جاء فاكبر العصر اللي مشوا دول. كانت مشكلة الناس وقفوا صلوا ومثلوا، لا هو قال ما صلوش لبني قريظة، مش هنصلي لبني قريظة. بس خدوا دلالة النص على اللفظ ونسألوا المغرب. الناس قالوا ده هو قصده ان احنا ما نتأخرش، احنا ما تأخرناش، احنا جينا جري اهو، انما جه العصر صلينا. أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لما جاء عليه الصلاة والسلام وقالوا له احنا أخذنا العصر، شرط لنا تمام، صار ما يجراش حاجة. والتانيين قالوا احنا صلينا تمام، ما تصلوش حاجة. فده فيه يعني عايز أرحب. بس زي ما بقول لابد ان غالب انت تثق في صلاحه، تثق في تقواه، تطمئن اليه. زي الفتاوى تلاقي شيخ يفتيك فتوى وشيخ ثاني يفتيك فتوى، ده لانها فتوى منهم انت تستاهلها. تحس ان هذا الرجل يعني انا ارتاح له او اثق في علمي واثق في ديني. يعني فانا بقول ايه؟ انه ظل الحديث يروى 100 سنه شفاهة الى ان جاء عمر بن عبد العزيز وبدا تدوين الحديث. طيب ده سنه 100. طب احنا الوقت لسه في عصر النبي عليه الصلاه والسلام ما تكتبوش الا القران، قعدوا كده القران. ينتقل النبي عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى ولم يقل القران قد كتب كله في مكان واحد. ما حصلش. يجي ابو بكر يعمل خلاف، حصلت حرب الردة. ابو بكر على فكره مظلوم جدا في التاريخ، فترة سجر وعمر جاء بقى 10 سنين. فتروح شخصية عمر تفرز نفسها أبو بكر هادي طيب صوته واطي، إنما جنب عمر لا أبو بكر أهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض قال له مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، هو قاعد سمع صوت عمر قال له إن هذا لا يرضي الله ورسوله، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ده النائب الأول لازم تعرفه كده، يعني دي واضحه تماما. يعني المهم انه ابو بكر في الوقت اللي كان ابو بكر الرجل الطيب يتوقع ان هو يتساهل تشدد جدا، والحته دي ناقشها مع قاده بحريه في عبقريه عمر ونقشه جميله جدا. في موقع المسؤوليه هذا الرجل الطيب يبقى في منتهى الشده، وعمر هذا الشديد يتراخى، انما مش هو صاحب القرار، قرار ابو بكر. ابو بكر قال والله لما عمر يقول له ما دام بقول لا اله الا الله رسول الله خلاص وهصلي كويس قوي، مش فاهم ازيك عن لا ده مساله مبدا. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدون الرسول صلى الله عليه وسلم حرمتهم عليه. وقت حروب الرده، حروب الرده حصل ايه؟ حصل الاسود العنزي وسجاح جيشين قالوا ما تاخدوا نتجوز بعض ونضم الجيشين وتبقى حاجه حلوه قوي. حصل اتجوزهم وانضموا الجيشين، بقت اكبر موقعه موقعه اليمن. في هذه الموقعه استشهد حوالي 700 من الصحابة حفظة القرآن. سيدنا عمر راح لأبو بكر قال له يا أبا بكر إنني أخشى أن يضيع القرآن بمقتل حملته وحافظيه، فماذا لو جمعت القرآن؟ أنا لا أفعل شيئا لم يفعله رسول الله إلا أنا أعرف سيدنا عمر يقنع أبو بكر إلا أن اقتنع قال هو والله خير بعد يقنع. طب نعمل إيه؟ اتنين قاعدين سيدنا أبو بكر بعد جاب زيد بن ثابت قال له يا زيد الرواية دي بالرواية البخاري إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب بوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا عاوز أتهم مع القرآن قال له أنا كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله سمع أنا قلت لك إزاي كيف تفعل قال له هو والله خير قعد سيدنا عمر سيدنا الوقت يقنعه في زيد بن ثابت إنه يجمع القرآن إنه هو والله خير زيد خارج بقى مش متأمع أنا اللي هعمل وأنا اللي بقى زيد قال هسأجنه شيء الجبل فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي مما كلفني به أبو بكر من جمع القرآن إحساس بهذا من المسؤولية مش من منظرة إحنا بتوع منظرة منظرة الكلام منه فقال دي مسؤولية وطلع زيد بن ثابت يجمع يقول لك فقد مضيت أتتبع القرآن أجمعه من العصب واللحاف وصدور الرجال إلا آخر سورة براءة قد جاءه العلم وغيرت لم أجدها إلا عند أبي خزيمة الأنصار قلت لا ده قالوا لي ده لازم بذبحتها عند واحد لازم يكون عند اثنين على الأقل طب وده عامل فيها إيه؟ طب لا ده ليها موقف النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شهادته الاثنين فقط المهم وبعدين حافظين الصحابة قاعدين أهم حافظين ده القرآن ولذلك إحنا القرآن أساسه في الحفظ وليس الكتاب وعشان كده يقولوا إذا من تعلم القرآن يقول له إيه وإيه لا تأخذوا القرآن عن مصحفي اللي عاوز يعلم ابنه القرآن ما بدوش واحد بيقرا في مصحف بدي له حافظ لا تأخذوا القرآن عن مصحفي ولا تأخذوا العلم عن صحفي يعني القرآن أساسا هو حتى اسمه قرآن من القراءة أذكر هي تعرف إنما هي معلومة لطيفة طه حسين الله يرحمه كان يدرس لنا تاريخ الأدب في العصور الوسطى مرة لما كنت طالب في جامعة تاريخ الأدب وكان يقول لنا إن اللغة العربية أو الكتابة العربية أو اللغة العربية شعر ونثر الشعر الكلام الموزون المقطع النثر الكلام العادي وكان يقول لنا أما القرآن فليس شعر وليس نثر وإنما هو قرآن له قصائصه التي تميزه عن الشعر والنثر جميعا ودي فكرة لطيفة جدا الشعر والنثر ده كلام وكلام كلام البشر لما القرآن ده لازم تخليه فئة مختلفة ما. احنا كنا نقول ده ناس بالشعر ده مش ده موزون مع ان فيه بعض الصور بعض التنبيهات على الصور بعد اوزان عروضية وهو الاخر قال لك لا ما. ده لا يخضع لكلام كلام البشر هو الذي تخضعه لمقاييس النقد والبلاغة انما ده قرآن ليس شعرا قال لك اللغة العربية الكلام العربي ثلاثة كاتيجوريز كده متميزة شعر ونثر وقرآن القرآن ده ليس شعر وليس نثر ليس شعر اللي كلنا متفقين عليه انما قال كمان ليس نثر النثر ده كلامه كلامك انما ده قرآن حاجه ثانيه فهنا بقول القرآن قعد جاء سيدنا زيد بن ثابت قال فتتبع القرآن تبعت القرآن اجمعه من العصر في رواية البخاري وراح قاعدين مع القرآن وبعدين سيدنا علي رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين جمع القرآن كتب والعبارة قالت أول من جمع بين اللوحين القرآن اتكتب وعند سيدنا أبو بكر اتكتب على إيه؟ بأي خط؟ إزاي؟ قد نجد إليه إنما الصحف دي الغالب أنه كتب على رق والغالب انه كتب بالخط الكوفي الذي يتميز بالزوايا والاضلاع مع ان الكوفه لم تكن قد وجدت بعد انما الخط الذي اشتهرت به هذه المنطقه اللي فيها بعض سمات الكوفه قالوا الخط ده ينفع للكتابه التذكاريه على عملات عنوان يعني حاجه مش حاجه لانه بياخد وقت وجهد انما كتبوا الغالب انه كتب بالخط الكوفي يرجح ذلك ان اقدم المصاحف في العالم مكتوبه بالخط الكوفي والغالب انه كتب بغير نقط وبغير شكل لان اقدم المصاحف في العالم بغير نقط وبغير شكل والغالب انه كتب على رق لانه اقدم المصاحف في العالم مكتوب على رق. هناك احتمال ان يكون هناك مصاحف اقدم وكتبت على ورق والورق ان الورق بلي مع الزمن الرق بيعيش احتمال وارد. انما اقدم ما وصل لنا من مصاحف على رق القرقشندي. القرقشندي متقدم متاخر انما بيقول عباره وناس كتير بتعتمد عليها من القرقشندي في القرن الثامن ولا التاسع واجمع الصحابه رضوان الله عليهم. ده كلام القرقشندي في الصفحه الاخيره على كتابه القران الكريم في الرق لطول بقائه او لانه موجود عنده. ده تعليل القرقشندي هو تعليل مقبول انما انا لا يعجبني كلمه اجمع الصحابه. مش بقدرش احكم هذا الحكم. انما الفاجع انه كتب على رق وانه كتب بخط بهذا الخط لان اقدم المصاحف بالشكل. ظلت الصحف دي بين لوحين لأول من جمع بين لوحين على تعبير سيدنا علي. يموت أبو بكر رضي الله عنه فتنتقل الصحف إلى عمر. يستشهد عمر ما تروحش لعثمان تروح لحفصة بنت عمر أم المؤمنين مع إن ما عائشة بنت بكر أم المؤمنين برضه. نعم يبين لك أقدار الناس في الوقت ده مثلا من الفتحة. أبو بكر راح لعمر على طول بعد عمر ما راحش لعثمان كان صحابي جديد إنما راحت لحفصة بنت عمر. قالت عائشة كانت تكتب لعائشة وحفصة كانت تكتب قراية وكتاب عشان تقول للبنات والنساء. طبعا احنا في عصر المرأة دلوقتي يعني ما مش عايز كلام إنما ربنا يجعل كلامنا عليه خفيف إنما مثل عظيم. انما الذين يقولون ان المراه كانت معانا لا المراه كانت محترمه كويس قوي وارتدت لها اعتبارها واربعه وشكرا كويس. احنا ان شاء الله احنا اللي هنطالب بالمساواه قريب قوي. لما راح لحفصه بنت عمر ام المؤمنين حصل حاجه ثانيه غريبه ان في فتح ارمينيه واذربيجان المسلمين بيحاربوا اللي جاي من اليمن واللي من مصر واللي من المغرب واللي من افريقيا واللي من هناك بيسحبوا النهار بالليل يقعدوا يقرأوا القرآن. قعدوا يقرأوا القرآن اختلفوا في القراءات. لما اختلفوا في القراءات وصل الخلاف بينهم لدرجة أن كفر بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض. فحذيفة بن اليمان جري على المدينة أن يا عثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى في كتابه. إحنا ما صدقنا أن القرآن ما كتبش غيره أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما كتبش إلا القرآن بس ما صدقنا ودول جايين يختلفوا. فسيدنا عمر بعد قال لحفصه ارسلي الينا الصحف. سيدنا عثمان ارسلي الينا الصحف من الصحف الى الصحف. بعد الصحف بعد جاب زيد بن ثابت قال له تعالى شفت اللي كاتب المصحف الاولاني وانت كنت تاخد واحد هجيب لك ثلاثه قرشي. زيد كان من موالي على فكره فقال له هجيب لك ثلاثه واقعدوا خد المصحف ده واقرا القران واكتبه واذا اختلفت انت معاهم في قراءة أي حاجة اكتبه بلهجة قريش فإن القرآن إنما نزل بلسان قريش. قعدوا الأربعة كتبوا المصحف اللي إحنا بنسميه المصحف العثماني مصحف سيدنا عثمان. سيدنا عثمان بعد ما خلص الكتابة راح باعت إيه؟ راح باعت إيه؟ قال لها يا حفصة خد الصحف بتاعتك إيه؟ ويا جماعة قعدنا في المدينة إن أي حد عنده صحف من القرآن يحرقها ويجي ياخد هذا هو المصحف الامام. ده المصحف اللي في المسجد النبوي في المدينه وقالوا بعت اربعه واحد للشام وواحد للكوفه وواحد للبصره وافق في المدينه وناس قالوا لا ده بعت ثاني واحد لمكه وناس قالوا لا ده بعت ثاني واحد في اليمن واحد في البحرين. خلافات ما بين اربع مصاحف وسبع مصاحف. دي المصاحف اللي احنا بنسميها المصحف العثماني مصحف سيدنا عثمان اللي بيملأه لغاية النهاردة تتطور الكتابة العربية ولا تتطور كتابة المصحف. لذلك يعجبني بعض الدول لما بيجوا يحفظوا الأولاد أو يكرروا نصوص دينية من القرآن سواء في مادة الدين أو في النصوص إن بيصور من المصحف عشان التلميذ يعرف الرسم المصحف. الصلاة لم واو مثلا لام ميم ذلك الكتاب كاف ت ألف ت ب على طول من غير ألف. يعني كثير مننا بكل اسف طلبة الجامعه لو قلت له مصحف ما اعرفش اقرا ودي ماساه لانه ما تعودش على الرسم المصحف ما تعودش يقرا المصحف. استاذنا بعض العلماء يقول ان مصحف عثمان لا وجود له المصحف، المصحف ده حكايه ثانيه، انما المصحف الرسم العثماني هو انه خرافه يعني. نعم يقول ان مصحف عثمان خرافه او لا وجود له، الذي لا وجود له المصحف الذي قتل عليه سيدنا عثمان، انما كنا سيدنا عثمان جمع المصحف دي مساله ما فيهاش يعني، دي مساله ده المصحف اللي هو هي جايه قصه. انت اثرت قضيه بيقول ايه؟ ده ناس بيقولوا مصحف سيدنا عثمان ده الحقيقه هقول لكم على حاجه، في مسجد السيده زينب في القاهره في مصحف جاء موجود من سيدنا الحسين موجود، قيل انه مصحف سيدنا عثمان ومعمول له سي دي واللي يروح هناك يدوا له السي دي بتاعته. في الجامع الكبير في صنعاء مصحف قال مصحف سيدنا عثمان، في النجف جامع العباس في النجف في الاشرف في العراق مصحف الامام، في دار القطب مصحف جامع عمرو بن العاص قال مصحف الامام، في مصحف سمرقند اللي الان في تخند قال ده المصحف ده قالوا ده سيدنا عثمان، اكثر من مصحف كده انه مصحف سيدنا عثمان ووجد عليه اثر الدم سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرا. الحقيقه هو ده الكلام اللي اتقال انه هذه الروايات المتعدده نجعلنا نشك فيها جميعا. وانا دائما اقول انه من هنا الى يوم القيامه في تقديري انا على الاقل وقد اكون مخطئا، ما فيش حد يقدر يحسم هذه القضيه. ليه؟ المصاحف دي كلها مكتوبه على الرق وقديمه وحط كوفي وبرونكتور وبرونشكل، الكلام ده كله مظبوط وممكن يكون فيها اثار الدم كويس. السؤال سيدنا عثمان راح في الفتنه، تخيلوا الفتنه بتاع سيدنا عثمان، طب ما سيدنا عمر اتقتل لما ما عملش فتنه لان قتل المجوس، لما سيدنا عثمان المشكله ايه؟ ده اللي قتلوا المسلمين المصيبه، ودي الفتنة نعاني منها حتى الآن، شيعة وسنة وعلويين وعلويين شغلانة لغاية الآن تحرك حتى نظم الحكم في العالم الإسلامي. المحاريخ الحماس وزيكس أطلع حسين كان على حق حين ما سماها الفتنة الكبرى. لأول مرة المسلمين ينزلوا على خليفة هم يقتلوا. سيدنا عثمان، أسأل أول سؤال. هل سيدنا عثمان كان محتاج يقرأ مصحف ولا كان حافظ؟ هل في الجو ده الظروف دي لو انا حتى عندي مصحف احب اقرا فيه، هل الظروف دي تجيب المصحف ولا يقرا من نفسه؟ دي زي ايه؟ اما قال لك سيدنا معاويه سيدنا علي ورفعوا المصاحف على سيدنا الرماح، مصاحف ايه اللي رفعوا على سيدنا الرماح؟ ما هي روايه موجوده دول صحابه، وبعدين انا رايح حرب هاخد مصحف وانا حافظ؟ ده انا اخد مصحف لان انا خايف مش حافظ، انما لو انا حافظ ورايح حرب يا دوبك ياخد الاكل والميه والاكل الضرورات بس تحافظ بحق الصحابه. والمهم نيجي بقى سيدنا عثمان الوقت المصاحف دي، سيدنا عثمان هفترض في الجو ده واحد حافظ وصحابي جديد لا اتصور انه محتاج يقرا مصحف، لو هيقرا مصحف كده من شاف المسلسل بتاع عمرو عمرو خالد بتاع مصر بس كده انه في الجو ده سيدنا عثمان قاعد فاتح مصحف ولا عدة مصاحف؟ حافظ واحد. طيب هنقول ان المصاحف دي العلم سيصل يوما ما الى ان يقول لي هذا الرق بقاله 1400 سنه، وهذا الرق من المدينه، وهذا الدم اللي عليك يرجع الى يوم مقتل سيدنا عثمان. نفترض العلم هيوصل لكده بعد سنه بعد سنتين بعد 100، نفترض. تصل السؤال وصل لفصيلة الدم، إما أن يتفق أو تختلف الفصائل. ومن قال إن يظل السؤال من يستطيع أن يقول لنا فصيلة دم سيدنا عثمان كانت إيه؟ هذه مسألة أنا بقول ممكن يصل العلم إلى أن هذا المصحف يرجع إلى هذا العصر وإلى هذا المكان، يعني الزمان والمكان ويحدد، إنما صعب شبه مستحيل ان واحد يقول ده مصحف سيدنا عثمان. وانا شخصيا استبعد انه اي من هذه المصاحف مصحف سيدنا عثمان، لانه الحقيقه القصه دي غالبا اطلقها الوراقون على مصحف عشان يديله قيمه، وهذه قصه حصلت مش نكته، انما هي ممكن تستغربوا. زمان اول ما اتخرجت من الجامعه رحت الاقصر، قالوا لي هتروح على محطه الاقصر هتلاقي تماثيل اكتيفيتي كليوباترا يقول لك بجنيه قول له قطع 5 سنين معقول بس مش تعب. رحت على المحطه في البيت قطر اول ما نزلها اكتيفيتي كليوباترا ما اعرفش ايه بجنيه قلت شيء طب نص قلت ده بدا من الجنيه النص بس المهم وصلت لي شيء. طيب رحت اشتري كحاجه تذكار من المحل من المحلات قبل ما ارجع بقى حاجه تذكار فتح الكليوبات مع اي حاجه تذكار يعني بقى. فبقول للراجل يعني انت ليه لما هو عاوز يبيع وبشيل 5 قروش ليه يقول لي ب 100؟ يمكن انا اسال وقتها الجنيه كان حاجه كبيره قوي الكلام ده في من 40 سنه او المهم. طب ما لو قال لي مثلا 20 بوصل ل 5 معقول يمكن يوريني؟ قال لا ده لو قال لك 20 ده مش هتشتري هتحس انه ملوش قيمه. قال لي هقول لك وحكى لي قصه طريفه جدا. قال لي عارف ناس الحلاقين اللي بيطبق ده الحلاق بيت قول؟ قال لي طب قال لي احنا هنا مستعدين مصدي جبناه وحطيناه في علبه عطيفه وغسقه كنا نعمل ناموس اللي بيحلق به سيدنا موسى. اوعى واحنا جايبينه من الاثار وهو حد يشوف المطار وقال له هيصطادوا ودخل لكم السجن وبعناه له ب 50 جنيه وقتها سوى 5000 جنيه. قال لي طبعا هي القصه ان سيدنا موسى كان في مصر انما هي السائح ما هو لازم القصه اللي فيها جزء من الحقيقه لان نقلوا قالوا ده قالوا له ده الموس احنا بس من الاثار ومحدش اوعى حد يشوف المطار. قال لي بعنا له هذا الموسى المصدي على انه موسى سيدنا كان محلق به سيدنا موسى بعد 50 جنيه وقتها. انا بقول حكيت انا بعرف القصه الشاهد فيها انه ايه قالوا لي ده موسى سيدنا موسى يعني اداله قيمه تاني. فانا بقول ان المصحف الوراق او صاحب المكتبه عاوز يبيعه لك ده مصحف سيدنا عثمان. وانا من سنتين ثلاثه كده جت لي وثيقه قد الورقه دي مره ونص بعتها لي احدى الدول لا داعي لذكرها قالوا لي عايزين نعرف الى اي مدى هي صحيحه ولا لا. وعرفت ان هذه الوثيقه كانت معروضه ب$5 مليون على اثرياء العامة الاسلام طبعا وثيقه اسلاميه ترجع الى هذه الفتره. وكان عايز يعرف هل هي ترجع الى هذه الفتره ولا لا. معروضه فعلا وراحوا جايبين من اوكسفورد ما اعرفش فحص كربوني وما اعرفش ايه وكلام من ده. بقول في حاجات ناس واخدين الحاجات معاهم فلوس كتيره بيحب يقتني الحاجات يروح يلف المحلات العاديات يجيب باظه قديمه يجيب ما اعرفش ايه. احنا يمكن ما نهتم بيها انما الناس بتهتم بالحاجات. فالمصحف المصاحف ايه تعدد الروايات على اكثر من مصحف يجعلنا نشك ان ده مصحف سيدنا عثمان. فالغالب ان ولا واحد من الغالب اقول غالب ولا استطيع ان اقطع فذكر عندنا يقول لك في البحث العلمي اوعى تقول لا شك ومن المؤكد والكلام ده مش احنا اللي نقول. انا ارجح ايوه يعني حتى لو لم يثبت ذلك ده ما ينسيش قضيه توتر القران حتى لا لا قران انا بقول هذه النسخه انا اتكلم على النسخه لا لان ده مدخل حضرتك بيستدل في هذا في الطعن في القران بعدم التواتر لعدم وجود النسخه الامام. يا سيدي جميع النسخ واحده وكلها بتخدم هذا المصحف. ده الكلام ده لو ان وجد مصحف في اليمن مختلف يقول اه ده مصحف ما حصلش. المصحف النص واحد وعشان كده احنا قلنا لا تاخذوا القران عن مصحفين ولا لمح. القران يحفظ في الصدور اساسا وليس انما النسخ الكلام كله عن النسخه. هل هذه نسخه سيدنا عثمان ولا لا؟ انا بقول ان الوراقين هم الذين ارتاعوا على اكثر من مصحف ان مصحف سيدنا عثمان عشان ندفع بسعر اعلى. انما لا استطيع ان اقطع انا ولا غيري ان ده مصحف سيدنا عثمان. انما يظل هذه المصاحف الاربعه والخمسه اقدم المصاحف في العالم بالتاكيد. بالتاكيد. يعني نعم الوقت لا ما لازم ساعة كتير ساعة كمان أنا لا طيب قال لي ربع ساعة مرة جاية مش هتاخد ربع ساعة. أنا آسف بالتأخير ده معلش وقلت له بقى